قال ابن رشد الحفيد رحمه الله في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، قال: الكتاب الثاني. قال: الباب الثامن في صلاة العيدين. قال: أجمع العلماء على استحسان الغسل لصلاة العيدين. نذكر ما كنا نشير إليه كثيرا من أن هذا الكتاب لم يكن حاويا لجميع مسائل الفقه، لكنه عني بأمهات مسائله وأصوله، حتى أطلق عليه بعض العلماء السابقين واللاحقين لأنه كتاب قواعد، لأنه كما قلنا وقف عند الأحكام التي نطقت فيها الآيات أو الأحاديث أو ما كان قريبا من ما نطق به النص، وقد أشار إلى ذلك هو. والكتاب الذي معنا في هذه الليلة هو كتاب صلاة العيدين. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لعبادته. الله تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ولا شك أن هذه العبادات منها ما يتعلق بأمر العقيدة، ومنها ما يتعلق أيضا بأحكام الفقه. ونحن دروسنا كلها تدور كما تعلمون في أحكام الفقه، ولا شك أن الفقه قد أخذ حيزا كبيرا من أحكام هذه الشريعة، لكننا كذلك لا نقتصر على أحكام الفقه عندما نجد مناسبة تمر أو نرى أن المقام يقتضي أن نبين بعض المسائل لا في الصلة بالعقيدة أو بغيرها أيضا من العلوم التي نحتاج إليها، والتي أيضا تعين في فهم الدرس وفي بيانه. وهذه الأحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده من العبادات، منها ما هو ركن كما عرفنا ذلك في الصلوات الخمس، وكما سيأتي إن شاء الله في الصيام، وكذلك أيضا كما سيأتي أيضا في الزكاة وفي الصيام وفي الحج. وكنا في موسم الحج كما ترون قد أخذنا شذرات من أحكام الحج. وهذه أيضا الأحكام المتعلقة بالصلاة إنما يقسمها العلماء إلى أقسام. هناك ما هو ركن الصلوات المفروضة الخمس، وهناك ما هو سنة باتفاق، ومنها ما هو مختلف فيه، هل هو فرض كفاية أو سنة. ويفرق العلماء بين الفروض العينية وبين فروض الكفاية، لأن الفروض العينية تلزم كل شخص بعينه أي بنفسه، فالصلوات الخمس لا ينوب فيها أحد عن أحد، لكن بعض الأحكام إذا قام بها بعض المسلمين سقط الحكم عن الباقي. ومما اختلف فيه العلماء هذه الصلاة التي معنا، صلاة العيدين. سنعرض لذلك إن شاء الله هل هي فرض كفاية أو هل هي سنة، العلماء اختلفوا في ذلك. ولكل أدلة يتمسك بها أو وجهة نظر يقف عندها. المؤلف كما ترون بدأ أول ما بدأ فيما يتعلق بصلاة العيدين بحكم الوصف. لا شك أن الإنسان إذا أراد أن يصلي العيدين فإنه يحتاج إلى أن يتهيأ له، ومن أول ما ينبغي أن يتهيأ له إنما هو التطهر لهذه العبادة، ثم يعقب ذلك ما يتبعه من أن يلبس الملابس الحسنة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكننا قبل أن ندخل في خضم مسائل هذا الكتاب نريد أن نلقي أو أن نعرض بيسير أو ببساطة لكلمة عيد. الآن كثير من الإخوة الذين معنا درسوا النحو ودرسوا الصرف، ونحن عندما نأخذ كلمة عيد نريد أن نطبقها على القواعد الصرفية نجد أنها قد دخلت علة صرفية، لأن الأصل في كلمة عيد إنما هو عيد، والعيد إنما هو مشتق من العود. لماذا كان مشتقا من العود؟ لأنه يعود ويتكرر بالفرح على المسلمين. وأنتم تعلمون أن عيد الفطر إنما يعقد شهر رمضان الذي أنزل فيه الكتاب. والمسلمون عندما يصومون هذا الشهر قد أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بصيام وقيام ذلك الشهر وبما تزود به نفوسهم من الصدقات وبما فضل وميز الله سبحانه وتعالى به هذا الشهر على سائر الشهور. فإذا ما وفق الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين إلى إكمال ذلك الشهر فإنه يعقب ذلك العيد. وهذا العيد إنما يأتي الفرح والسرور فيه لأن الله سبحانه وتعالى قد أنعم عليهم بنعمة إتمام هذا الشهر. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى بعد الحديث عن الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وهذا في عيد الفطر. والعيد الآخر إنما هو عيد الأضحى وسمي عيد الأضحى لأنه تذبح فيه الضحايا. إذن العيد كلمة عيد أصلها عيود، وأنتم تعلمون أن من العلل الصرفية أنه إذا وقعت الواو ساكنة بعد كسر فإنها تقلب ياء، فيقال في كلمة عيود واو وقعت ساكنة بعد كسر فقلبت ياء فصار عيد. لكن قد يرد سؤال هنا: لماذا تجمع على أعياد ولا يقال أعوام؟ العلماء تكلموا عن هذه المسألة وقالوا إنها تجمع على أعياد إما مراعاة لمفردها الذي دخلت العلة الصرفية، وإما لئلا يلتبس أعواد التي هي العيد جمع عيد بأعواد التي هي من الحشر. والعيد كما قلنا سمي عيدا لأنه يعود ويتكرر فيحصل به الفرح والسرور بما أنعم الله به سبحانه وتعالى على المؤمنين بإكمال ذلك الشهر. ومن هنا نجد أنه في ليلته وفي يومه حتى الذهاب إلى الصلاة نجد أن المؤمنين يكبرون في ذلك اليوم، والتكبير يكون أوسع وأكثر في عيد الأضحى. وهذه مسائل سيعرض لها المؤلف. أول ما بدأ المؤلف تحدث عن ماذا؟ عن الغسل للعيدين. وقد سبق الحديث كما تذكرون بالنسبة لصلاة الجمعة للغسل فيها، والكلام هناك يختلف عن الكلام هنا. فمن العلماء من يرى أن غسل الجمعة واجب على كل محتلم كما ورد في الأحاديث الصحيحة، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. لكننا انتهينا في ذاك المقام إلى أن الصحيح هو مذهب جماهير العلماء، وأن غسل الجمعة ليس واجبا وإنما هو سنة ومستحب. هنا بالنسبة لصلاة العيدين نقول أيضا كذلك يستحب لمن أراد الذهاب إلى العيد أن يغتسل. وهناك خلاف بين العلماء متى يبدأ أيضا وقت الغسل، هل يكون قبل صلاة الفجر أي من ليلة العيد، أو أن وقته محدد بعد صلاة الفجر؟ المسألة فيها خلاف، ولا شك أن الأحوط في ذلك والأولى هو أن يكون الغسل بعد صلاة الفجر. لكن لو أن إنسانا اغتسل قبل صلاة الفجر من ليلته فالعهد ليس ببعيد، فإن ذلك يكفيه ولا شيء في ذلك، لأن الغسل أصله ليس واجبا إنما هو مستحب في هذا المقام. يرد هنا سؤال: هذا الغسل الذي افتتح به المؤلف هذا الباب هل ورد فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنه؟ الجواب نعم، وردت حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حديثان تكلم العلماء عنهما وبينوا ضعفهما، ومن العلماء من صحح حديثا ثالثا في هذا المقال. لكن ذلك صح أيضا عن علي بن أبي طالب وعن عبد الله بن مسعود وعن أيضا عبد الله بن عباس فيما يتعلق بالغسل للعيدين، ونقل ذلك أيضا عن إمام التابعين الحسن البصري. إذن الغسل مستحب لصلاة العيدين، فينبغي للإنسان أن يتركه، لكنه لو تركه لا إثم عليه. أيضا لا ينبغي أن يقتصر أيضا الإنسان على الغسل، وإنما ينبغي أيضا أن يتنظف ويزيل الرائحة الكريهة من بدنه إن كانت موجودة، فإن كان مثلا في أبطيه شعرا فإنه أيضا يحلقه، فإنه أيضا يزيله، كذلك العانة، وكذلك أيضا تقديم الأظافر. وينبغي أيضا للمسلم أن يأخذ زينته في هذا المقام، وأنتم تعلمون أن أخذ الزينة مطلوب عند كل مسلم، وقد نص الله سبحانه وتعالى على ذلك في كتابه العزيز، فقال في سورة الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسلم. وحتى لو كانت صلاة العيد تصلى في المصلى إن لم تكن في المسجد، وسيأتي الكلام أيضا عن هذه المسألة، فإنه ينبغي للمرء أن يغتسل وأن يتنظف وأن يزيل ما يعلق ببدنه من رائحة كريهة، وأن يلبس أيضا أحسن الثياب، لأنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له قلة وكان يلبسها في العيدين وفي الجمعة. وفي حديث عائشة الذي مر بنا ونحن أيضا نبين مسائل صلاة الجمعة، حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أحدكم لو اتخذ ثوبين غير ثوب مهنته، أو ثوبا غير ثوب مهنته لجمعته وعيده. إذن المسلم دائما مطالب بأن يكون نظيفا، ولا سيما في المقام الذي ينادي فيه ربه عز وجل، فإن الصلاة كما تعلمون هي أقرب وسيلة ينادي فيها العبد ربه، ولا شك أن أقرب ما يكون العبد من ربه أيضا وهو ساجد. قال: وأنهما بلا أذان ولا إقامة. أما كونهما بلا أذان ولا إقامة، أولا هل يشرع الأذان والإقامة في صلاة العيدين كما يشرع ذلك في الصلوات المفروضة؟ الجواب لا. إذا قلنا بأنه لا يشرع الأذان ولا الإقامة في صلاة العيدين، فهل تكون صلاة العيدين كصلاة الاستسقاء كصلاة الكسوف ينادى لها الصلاة جامعة أو لا؟ من العلماء من قال بذلك، وأذكر منهم الشافعية، وأكثر العلماء يقولون إن صلاة العيدين تصلى بغير أذان ولا إقامة ولا ينادى لها الصلاة جامعة. ومن قال بأنه ينادى لها الصلاة جامعة فإنما قاس ذلك على صلاة الكسوف، أو على صلاة الكسوف، على أن بعض العلماء يسميهما صلاة الكسوف وصلاة الكسوف. وقد درسنا أيضا هذه المسألة دراسة مستفيضة، وأظن آخر ما انتهينا منه أيضا. بقي الآن هل نقل عن بعض العلماء أو عن بعض السلف أنه قال بالأذان والإقامة لصلاة العيدين؟ نقل ذلك عن عبد الله بن الزبير ونقل عن ابن زياد، لكن الإجماع قد تم قبل ذلك، ولهذا القول الصحيح الذي لا خلاف فيه أن صلاة العيدين ليس فيها أذان ولا إقامة، وقد صح في ذلك عدة أحاديث، منها حديث جابر بن سمرة الذي أخرجه مسلم وغيره أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة صلاة العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما المتفق عليه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد بغير أذان ولا إقامة، وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيدين، ولهذا فاتنا أن وإلا سيأتي ربما المؤلف أخر ذلك الكلام عن حكم صلاة العيدين، يعني سنعرض لها لأن المؤلف أخرها، وإن كانت عادة الفقهاء أن يتكلموا عن ذلك في مطلع الباب. إذن ننتهي إلى أن صلاة العيدين ليس فيهما أذان ولا إقامة، ولا نرى أنه ينادى لها أو لهما الصلاة الجامعة. قال: وأنهما بلا أذان ولا إقامة لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث في الصحيحين وفي غيره، منها حديث ابن عباس الذي أشرنا إليه وحديث جابر بن سلمة. إلا ما أحدث من ذلك معاوية في أصح الأقاويل. حقيقة الإمام البغوي في كتابه السنة أو شرح السنة المعروف عرض لهذه المسألة بإيجاز بما أذكر وتكلم عمن أشار إلى هذا ونسب ذلك إلى بني أمية، لكن يعني الذي عرف عن بني أمية إنما هو في تقديم ماذا؟ في تقديم تعلمون صلاة الجمعة يبدأ أولا بالخطبة ثم بالصلاة، لكن صلاة العيدين جاءت على العكس من ذلك، يصلى الصلاة ثم بعد ذلك يخطب. الذي نقل عن بني أمية هو عكس ذلك، يعني قاسوا ذلك والحقوها بالجمعة. أما بالنسبة للأذان والإقامة فأعرف أن ذلك كما ذكرت عن عبد الله بن الزبير وعن أيضا ابن زياد. إلا ما أحدث من ذلك معاوية في أصح الأقاويل قاله أبو عمر. أعيد العبارة. إلا ما أحدث من ذلك قبل هذا قال وأنهما بلا أذان ولا إقامة لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا ما أحدث من ذلك معاوية في أصح الأقاويل قاله أبو عمر. أنا يعني نقل عن بني أمية، لكن الذي يعرف عن بني أمية وبخاصة عن مروان بن الحكم إنما هو في تقديم الخطبة على الصلاة أو في تقديم الصلاة على الخطبة على الصلاة. قال وكذلك أجمعوا على أن السنة فيها تقديم الصلاة على الخطبة. هذه هي السنة، وهذا الذي يعرفه عن بني أمية أن مروان بن الحكم إنما قدم الصلاة ماذا؟ قدم الخطبة على الصلاة، كالحال بالنسبة لصلاة الجمعة، فأنكر عليه أحد الحاضرين فرد عليه مروان، فقام أبو سعيد فأنكر ماذا على أيضا مروان بن الحكم، ونسب ذلك إلى معاوية، لكن الذي صلى ذلك أو فعل ذلك في صلاة إنما هو مروان بن الحكم. قال وكذلك أجمعوا على أن السنة فيها تقديم الصلاة على الخطبة. هذا ورد في الحديث الصحيح متفق عليه، منها حديث عبد الله بن عباس أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وفي بعض الروايات وعثمان، وأنهم كانوا يقدمون الصلاة على الخطبة، وكذلك نقل ذلك في حديث عبد الله بن عمر أيضا أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أنهم كانوا يقدمون الصلاة على الخطبة. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون أولا ثم بعد ذلك تأتي الخطبة، ولذلك جاء في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للناس بعد أن فرغ من الصلاة، رخص لهم بأن من أراد أن ينصرف فليفعل ومن أراد أن يبقى فليبقى، لكن لا شك أن الأولى هو البقاء، لأن الخطبة كما هو معلوم كما سننبه على ذلك عند الحديث عنها إنما هي تشتمل على الحمد لله سبحانه وتعالى والثناء عليه والتذكير بأيام الله، وبالنسبة لعيد الفطر أيضا يتحدث الخطيب أيضا فيها عما يتعلق بصلاة بصدقة الفطر من حيث الوجوب وعلى من تجب وفيما تجب إلى آخره، وبالنسبة للأضحى عيد الأضحى يتحدث أيضا عن الأضاحي ويترتب على ذلك من أحكام، وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم كان في خطبه يذكر الناس بالمبدأ والمعاد، ولو أننا تتبعنا خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب خلفائه لوجدنا أنهم يعنون بعقيدة التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى وبملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وكان رسول صلى الله عليه وسلم ينبه أيضا الناس على المبدأ والمعاد، يبين لهم ما يحصل في يوم القيامة يوم يحشر الناس في ذلك اليوم العظيم، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر من ذلك، كما أننا نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر من قراءة سورة قاف وكذلك سورة اقتربت الساعة وانشق القمر في يوم الجمعة، وكذلك يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى في الأولى والغاشية في الثانية بما لها من علاقة بمثل هذه الأمور وفي التذكير بأيام الله سبحانه وتعالى وبما أعده الله سبحانه وتعالى لأوليائه من جنة عرضها السماوات والأرض وبما أعده للكافرين في نار جهنم. قال وكذلك أجمعوا على أن السنة فيها تقديم الصلاة على الخطبة لثبوت ذلك أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما روي عن عثمان لا شك أنه ثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم وأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في كل ما صلى. وبقيت مسألة حقيقة فاتتنا لأن مسائل الفقه متشعبة وكثيرة. أيضا نريد أن نعرف هذه قضية مهمة لأنه أحيانا أسباب مشروعية الأحكام تترتب عليها أيضا في بعض الأحكام. فكما تعلمون الصيام شرعت السنة الثانية والزكاة كذلك، كذلك أيضا صلاة العيدين شرعت أيضا في السنة الثانية. إذن أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصلى خارج المسجد إنما كانت في السنة الثانية وكان ذلك في عيد الفطر. إذن رسول صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي في المسجد وإنما كان يخرج للناس إلى الجهة الشرقية في مكان كان معروفا فيصلي بالناس. واختلف العلماء هل كان يخطب على منبر أو لا. ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان يتوكع على بلال مؤذنه، وورد في بعض الأحاديث أنه خطب على بعيره أو على ناقته. وهذه مسألة فيها تفصيل ولعل المؤلف أيضا يعرض لها إن شاء الله. قال إلا ما روي عن عثمان بن عفان أنه أخر الصلاة وقدم الخطبة. أخر الصلاة وقدم الخطبة هذا لم يثبت حقيقة عن عثمان، لم يرد عن طريق صحيح، ولكن كما ذكرت لكم هذا ورد عن بني أمية نسب إلى معاوية، لكنه صح ذلك عن مروان بن الحكم كما ذكر ذلك البغوي، وقد أنكر عليه من أنكر. ولا شك أن الارتداد بما قبل ذلك العصر ففي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء الراشدين وفي زمن أيضا كبار الصحابة إنما كان على العكس مما ذكر المؤلف، كانت الصلاة أولا ثم بعد ذلك الخطبة. أما صلاة الجمعة فما تعلمون إن الإمام يدخل يصعد المنبر ويسلم على الناس ثم بعد ذلك يخطبهم الخطبة المعروفة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما فرق من خطبته صلى بالناس. أنه أخر الصلاة وقدم الخطبة لئلا يفترق الناس قبل الخطبة. أولا هذا ليس تعليلا، أولا هذه الصلوات أيها الإخوة هي فيها دعوة إلى الخير. هذه الصلاة كما تعلمون ليست واجبة، والخطبة إنما فيها تذكير وحمد لله سبحانه وتعالى، والجلوس فيها إنما هو جلوس في مواضع الذكر. وكل مؤمن ينبغي أن يحرص على مثل هذه المواقف. فإذا كان يسعى إلى الدنيا ويبذل ذوب قلبه في الحصول عليها أفلا يبقى دقائق معدودة ليستمع إلى الذكر؟ على الله سبحانه وتعالى أن يفتح قلبه أن يكون قد وقع في معصية الله سبحانه وتعالى فيهديه الله، أو يكون قد اقترف ذنبا فيطلع عن فعله، أو يكون قد وقع في مظلمة فيهديه الله سبحانه وتعالى فيرد تلك المظلمة إلى صاحبها إن كانت حقا وإن كانت في قول فيستأذن منه. هذه مواضع الذكر ومجالسها إنما هي حقيقة دواء وعلاج للقلوب، فلا ينبغي للإنسان أن يفوتها. ولكن الناس يختلفون، فقد يكون منهم أصحاب الحاجات. ولذلك نجد أن معاذ رضي الله عنه عندما صلى بالناس صلاة فافتتح في سورة من طوال المفصل، فانصرف رجل من الصلاة صاحب الناضحين الذي تعرفونه فأتم صلاته، فنقل عن معاذ رضي الله عنه أنه قال فيه كلمة فشكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فيقول له لا معاناة دون فلسان. إذن هذه صلاة وهي مفروضة، ومع ذلك نهي معاذ أن يطيل فيها، لأن في هذه الصلاة كما أشار صلى الله عليه وسلم بقوله: فأما أحدكم الناس فليكفر فإن فيهم الكبير والضعيف وذوي الحاجة. الكبير يحتاج إلى رعاية، والضعيف أيضا يحتاج إلى أن ترفق بحاله، وكذلك ذو الحاجة يحتاج إلى أن يقضي حاجته، وقد لا يسعفه الوقت الطويل بأن يبقى أن ينشغل عن حاجته، لأنها ربما تذهب عليه أو تضيع عليه، أو أيضا هذه الحاجة تتأثر عنه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما صلى بالناس نبه الناس إلى هذه الخطبة، وأن منهم من أراد أن يبقى فليبقى، ومن أراد أن ينصرف فلينصرف. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعلم الأول، هذا الرسول العظيم الذي أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، والذي أرسله الله سبحانه وتعالى للناس رسولا، أرسله للناس كافة بشيرا ونذيرا، هو يعلم أحوال الناس ويدرك حاجاتهم، فمنهم أصحاب المزارع، ومنهم أصحاب الأسواق، ومنهم أصحاب العوائل، ومنهم من لديه أطفال، وربما لديه مريض، وربما بيته يبعد كثيرا عن المصلى. ولذلك نبههم رسول صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا موقف خير وموضع عبادة، وأن من أراد أن يبقى فليبقى، ومن أراد أن ينصرف فلينصرف. وأنتم تعلمون أن صلاة الجمعة فرض عين، وأنها من أجل العبادات وأعظمها، ومع ذلك سيمر بنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما اجتمع في يوم واحد عيدان، عيد العيد المعروف والجمعة، الرسول صلى الله عليه وسلم رخص وأذن لمن أدرك العيد صلى العيد، أجاز له ألا يصلي الجمعة لكنه يصليها ظهرا لأنها تسقط عنه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يراعي الناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، ويسير على كتاب الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم. قال: وأجمعوا أيضا على أنه لا توقيت في القراءة في العيدين. نعم، وكما ذكر المالك لا توقيت. أولا أيها الإخوة، القراءة تكلمنا عنها، والكلام فيها بالنسبة للصلاة، ورأينا اختلاف العلماء في حكم القراءة وتفريقهم بين الفاتحة وغيرها، وانتهينا هناك إلى أن الفاتحة واجبة. ومن أصرح الأدلة على ذلك حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه، الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولا نافية للجنس، وصلاة نكرة في سياق النهي. ثم بعد ذلك رأينا اختلاف العلماء أيضا في قراءة السورة، ثم هناك فرق بين الإمام وبين المنفرد وبين المأموم، وأن الإمام يقرأ الفاتحة والمنفرد أيضا يقرأها، وهناك خلاف بين العلماء في المأموم هل يقرأها أو لا يقرأها، وإن قلنا يقرأها هل يقرأها في السرية دون الجهرية أو يتعين عليه قراءتها. رأيت مذهب الشافعي في ذلك أن قراءة الفاتحة متعينة في كل ركعة، ولم نريد أن نعود إلى التفصيل في هذه المسألة، لكن الذي عرض له المؤلف وهو كما قال، يعني ليست هناك صور محددة يتعين على الإنسان أن يقرأ بها في صلاة العيدين ولا حتى في صلاة الجمعة، لكن هناك صور يستحب للإنسان أن يقرأ بها. لماذا؟ لأن رسول صلى الله عليه وسلم قرأ بها وكررها عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام قرأ في الركعة الأولى في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى. وبعض العلماء يعلل ذلك يقولون: فيها إشارة إلى الزكاة، وفي الثانية بها الأتاك حديث الغائشية، هذه أيضا فيها حديث عن خلق السماوات والأرض والإبل وغيرها، إلى غير ذلك من الأحكام الكثيرة. فمن العلماء من يبحث عن العلل في ذلك، إذا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من قراءة سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى والغاشية الثانية، وثبت ذلك عنه عليه، وثبت أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ أيضا في العيدين في الركعة الأولى بسورة قاف، وفي الركعة الثانية أيضا بسورة قاف الساعة وانشق القمر. وتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من قراءة سورة قاف في يوم الجمعة عليه، في حديث أم هشام أنها حفظت سورة قاف من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن سورة قاف تحدث الله فيها سبحانه وتعالى عن الخليقة، عن بدء الخلق وعن المعاد وعن خلق السماوات والأرض، وأيضا رفعهما وما فيهما من جبال وأنهار وما في ذلك من المواعظ والذكرى، إلى أن أشار الله سبحانه وتعالى بقوله إن في ذلك لذكرى، بعد أن ذكر نماذج من ذلك، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وكذلك الحال بالنسبة لسورة قرابة الساعة. ومن هنا اختلف العلماء الذين قالوا بتفضيل قراءة هذه السور، لعل المؤلف يعرف بذلك وننبه على آرائه فيه. قال وأكثره مستحب أن يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية. هذا هو مذهب الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة أيضا في مأثر. وأما الإمام الشافعي فيرى أنه مستحب أن يقرأ في الأولى بسورة قاف والقرآن المجيد وفي الثانية باقتربت الساعة. هذا الذي أخذ به الشافعي ثبت في صحيح مسلم وغيره، والذي أخذ أيضا به الإمام أحمد ومن معه أيضا ثبت في كتب السنن وفي مسند أحمد. وأكثره مستحب أن يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية لتواتر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة، بالنسبة للحديث المتواتر الذي يرويه جمع غفير عن جمع غفير تحيل العادة تواترهم واتفاقهم على الكذب، هذا هو الحديث المتواتر الذي يروى من عدة طرق، يستهيل مع كثرة هذه الروايات أن يحصل فيه كذب، كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لكن هذا الذي معنا إنما هو حديث مشهور، وكان السابقون فيما مضى يتجوزون فيطلقون الحديث المشهور على أو فيسمون الحديث المشهور متواترا. وهذا قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى بسبح بالثانية بها هكذا حديث الغاشية، هذه جاءت في أحاديث خمسة، إذا ليست أحاديث متواترة لكنها حديث صحيحة ومشهورة. قال واستحب الشافعي القراءة فيهما بقاف القرآن المجيد. أما الرأي الأول أنه يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية فهذا هو مذهب أحمد. قال واستحب الشافعي القراءة فيهما بقاف القرآن المجيد واقتربت الساعة لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. حديث أخرجه مسلم. إذا ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يكثر من قراءة الأولى، لكن ذلك ليس متعينا، ولذلك قال المؤلف رحمه الله بأنه ليست هناك سور متعينة. فأنت ترون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ أيضا في فجر يوم الجمعة يقرأ في الركعة الأولى بسورة السجدة ألف لام ميم، يقرأ في الركعة الثانية بهل أتاك حديث هل أتى على الإنسان، والعلماء تكلموا أيضا في ذلك، بعضهم يقول لأجل السجدة وبعضهم قال لم يقل لأجل السجدة وإنما لما في هاتين السورتين من اشتمال أمور لها علاقة بما له يوم الجمعة. فأنتم تعلمون يوم الجمعة أن الله اختص به هذه الأمة وأن فيه من المزايا الشيء الكثير، قد عرفنا لبعضها عندما تحدثنا عن يوم الجمعة، فيها خلق آدم وفيه يدخل الجنة وفيه يخرج منها وفيه ساعة عظيمة لا يدركها مسلم يصلي يدعو الله سبحانه وتعالى إلا أعطاه سؤله. كذلك أيضا فيها يبعث الناس يوم العرض الأكبر، إنما هو في الجمعة، يعني يعاد الناس ويبعثون في يوم الجمعة، يعني يوم الجمعة الأكبر إنما هو في يوم الجمعة. إذا فيها مزايا. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفض في خطبه في يوم الجمعة أن يحض الناس على تقوى الله سبحانه وتعالى، ويذكرهم بيوم البعث والنشور ما يحصل في ذلك المقام، يبين ما أعده الله سبحانه وتعالى لأوليائه ولطاعته من النعيم المقيم في جنات عرضها السماوات والأرض، وما توعد وعده الله سبحانه وتعالى الخارجين على دينه الذين كفروا به سبحانه وتعالى وخرجوا عن هذا الدين الحق، لأن الله سبحانه وتعالى أعد لهم جهنم وبئس المصير. إذن كان هذا يناسب المقام، ولذلك نقول إن الإمام إذا أراد أن يخطب الناس فإن لكل مقام مقام، ينبغي أن تكون دائما الخطب تتفق مع الحال الذي يتكلم فيه، وربما تقع بالمسلمين واقعا أو تنزل بهم نازلة كما نرى الآن أحوال المسلمين. إن دائما الخطيب عليه أن يعالج مشكلات المسلمين وأن يبين الطريق السوية في ذلك، وأن من أسباب ما حل بالمسلمين هو ما يحصل بينهم من اختلاف، وما أيضا ينتشر بينهم من تفرق، وأنه لو عادوا إلى الله سبحانه وتعالى فعملوا بكتابه عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فحكموا شريعة الله سبحانه وتعالى بين أممهم لزال عنهم الخلاف، ولحلت عليهم السكينة، ولانتشرت بينهم النعم، كما نرى ذلك في من يطبق شرع الله سبحانه وتعالى في هذه البلاد التي نعيش فيها ولله الحمد. إذن لا شك أن الله سبحانه وتعالى عندما شرع هذا الدين أمرنا بتطبيق هذا الدين ونهانا أن نخرج عليه. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليكم وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الله سبحانه وتعالى ذكر في شرعية هذا الدين أولي العزم من الرسل الخمسة الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة الأحزاب، إذا أخذنا من النبيين ميثاقا ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. إذا هذا هو المقام الذي ينبغي أن ينتبه إليه الإنسان. قال: واختلفوا من ذلك في مسائل أشهرها اختلافهم في التكبير، وذلك أنه حكى في ذلك أبو بكر ابن المنذر نحو أيضا أن التكبير من الأذكار التي ينبغي أن يجاوز عليها المرء المؤمن في كل أحواله، فهو عندما ينتهي من صلواته يكبر الله سبحانه وتعالى ويحمده. لكن اختلف العلماء في صفة التكبير على أقوال عديدة جدا، فمن العلماء من يرى أن التكبير يقتصر على الله أكبر يقولها ثلاث مرات، يعني يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ومنهم من يقول الله أكبر الله أكبر لله الحمد والله أكبر والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ومنهم من يرى أن يزيد على ذلك الله أكبر كبيرا والحمد لله كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا شك أن التكبير ثناء على الله سبحانه وتعالى وتعظيم له، وكم رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض لمثل هذه الأمور في خطبه عليه الصلاة والسلام، فإنه كثيرا ما يتحدث عن عظم الله سبحانه وتعالى وعن الأمور التي تكون سببا في مرضاة الله سبحانه وتعالى وعن الأمور التي تستدعي غضبه. ينبغي للمؤمن دائما أن يبذل ذوب قلبه في الوصول إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى، وأن يجتنب كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن من أجل الأذكار أن تذكر الله سبحانه وتعالى فتقول الله أكبر، الله أكبر من كل شيء، هو الذي بيده الملك إليه الأمر كله، فهو سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي خلق هذا الكون ودبره، هو الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول، هو الذي يعطي الملك من يشاء وهو الذي ينزع الملك من يشاء، وهو الذي يعز من يشاء وهو الذي يذل من يشاء، هو الذي يرفع ويخفض، هو الذي بيده الخير كله. وينبغي للمسلمين دائما أن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى في كل أحواله، فلا يقيم واصلة بينه وبين الله. من مخلوقين لا يملكون لأنفسهم ضر نفع ضرا ولا نفع، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وأسوأ من ذلك أن يتقرب الإنسان إلى الله بأحد الأموات، هذا ميت قد مر عليه الزمان، وربما أكلت الأرض جثته وعظمه ولم يقدره شيء، فلماذا تأتي بمخلوق فتجعله واسطة بينك وبين الله؟ وأبواب الله مفتوحة لك، ويمين الله ملأ سحا لا تغيرها نفقا. فليتجه المسلم في كل أحواله إلى الله سبحانه. أبو بكر ابن المنذر نحو من 12 قولا. لا شك أن الأقوال كثيرة، منهم من اقتصر على يعني على الله أكبر أن يقولها 3 مرات، منهم من يقولها كما قلنا بعبارات أخرى الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بعضهم يقول الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهناك خلاف أيضا فيما يتعلق بعدد التكبير. نعم، اقرأ المسألة من أول. قال: وذلك أنه حكى في ذلك أبو بكر بن المنذر نحو من 12 قولا، إلا أننا نذكر من ذلك المشهور الذي يستند إلى صحابي أو سماع، فنقول: ذهب مالك إلى أن التكبير في الأولى من ركعتين. إذن أنا تكلمت عن شيء والمؤلف يقصد شيئا آخر. أنا تكلمت عن لفظ التكبير، المؤلف هنا يريد التكبيرات التي تكون في صلاة العيد، ما محلها وكمه، وهل هي في الركعة الأولى من حيث العدد تختلف عن الثانية؟ نعم، هو كما ذكر المؤلف، من العلماء من قال يكبر في الأولى 7 وفي الثانية 5، ومن هنا يلتقي الإمام مالك وأحمد في هذه المسألة، والشافعي يوافقهم إلى أنه يرى أنه يكبر في الأولى 8، يعني يعتبر أن تكبيرة الافتتاح التي هي تكبيرة الإحرام خارج عن 7، فتكون التكبيرات في الأولى 8 وفي الثانية 5 عدا تكبيرة الركوع. قال: ذهب مالك إلى أن التكبير في الأولى من ركعتي العيدين 7 مع تكبيرة الإحرام قبل القراءة. إذن الإمامان مالك وأحمد يريان أن الإنسان إذا شرع في صلاة العيدين يقرأ دعاء الاستفتاح، هذا هو المعروف، ثم بعد ذلك يكبر فيقول الله أكبر 7، هذا في الأولى، ثم بعد ذلك يتعود فيقرأ. هنا قضية أظن المؤلف لم يعرف لها، هو يقول الله أكبر ويسجد يسيرا، ثم يقول الله أكبر ويسجد، هل هناك دعاء مشروع بين هذه التكبيرات؟ بعض العلماء يقول لا دعاء بينه، وبعضهم يقول هناك دعاء. ما هذا الدعاء؟ نقل عن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل أنه قال يقول بين كل تكبيرتين، يعني يقول الحمد لله، يعني يقول يحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا يقول الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أو يقول الحمد لله الله أكبر ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم لا يرى في ذلك دعاء. إذن في الركعة الأولى عند الإمامين يقول بعد دعاء الاستفتاح، يعني بعد أن يدخل في الصلاة ودعاء الاستفتاح تعلمون وردت فيه عدة أدعية، إما سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وإما وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وتعلمون من العلماء من أخذ بالأول كالحنابلة ومن أخذ بالثاني كالشافعي، وقد تحدثنا عن هذا فيما مضى، لكننا نذكر بعض المسائل التي مرت لأن المقام يستدعيها وأولاك فائدة للإخوة الذين معنا. قال: ذهب مالك إلى أن التكبير في الأولى من ركعتي العيدين 7 مع تكبيرة الإحرام قبل القراءة، وفي الثانية 6 مع تكبيرة القيام من السجود. إذن الإنسان يكبر تكبيرة الإحرام. هنا يأتي الخلاف بين الأئمة 3، مالك والشافعي وأحمد، فالأئمة كلهم متفقون على 7 تكبيرات في الأولى، لكن الإمامين مالك وأحمد يريان الاقتصار عليها، وأن تكبيرة الافتتاح التي هي تكبيرة الإحرام واحدة من السبع هي أولها، والإمام الشافعي يقول لا، هي سبع غير تكبيرة الإحرام، فتصبح ثمانا مع تكبيرة الإحرام عند الشافعي وتبقى سبعا عند الإمامين مالك وأحمد رحمهم الله جميعا. قال وفي الثانية ست مع تكبيرة القيام من السجود. الإنسان عندما ينتهي من السجود يقوم فيقول الله أكبر كما تعلمون. عند الإمامين أيضا مالك وأحمد والشافعي معهم في هذه هي خمس. عاد هذه التكبير التي القيام من ماذا؟ من الركعة الأولى. قال وقال الشافعي في الأولى ثمانية وفي الثانية ست مع تكبيرة القيام من السجود. وقال أبو حنيفة يكبر في الأولى ثلاثا بعد تكبيرة الإحرام يرفع يديه فيها ثم يقرأ أم القرآن وسورة. إذن هذه مسألة أخرى جاءت عرضا في حديث المؤلف في كلام المؤلف وهي مهمة جدا أيضا. أنتم تعلمون عندما تحدثنا عن الصلوات الخمس ما هي المواضع التي يرفع فيها المصلي يديه؟ قلنا هناك هي مواضع أربعة يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام. هل يرفعهما حذو منكبيه أو يرفعهما أيضا إلى أذنيه؟ كل ذلك صحح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان أكثر العلماء وهم الأئمة الثلاثة إلى المنكبين وأبو حنيفة إلى ماذا؟ الأذنين. إذن هذه وردت في أحاديث. إذن عند تكبيرة الإحرام لا تكبر تكبيرة الإحرام في الصلاة ترفع يديك، وعند أيضا الركوع وعند الرفع من الركوع هذه كلها ثبت في الصحيحين فيما ثبتت في الصحيحين فيما أذكر، وفي صحيح البخاري إذا قمت من ماذا؟ من التشهد الأول. إذن هذه مواضع أربعة. إذن ثبت من حيث الأصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه في مواضع التكبير، فهل هذا يسري على الكل أو لا؟ هذه مسألة يختلف فيها العلماء حيث المواضع التي ترفع فيها الأيدي، ومنهم من كتب كتابات مستقلة في هذا الموضوع، لكن ما معنى في هذا اليوم هو رفع اليدين عند هذه التكبيرات، تكبيرة الإحرام ثم التكبيرات الأخرى. هل يشرع رفع اليدين عند هذه التكبيرات؟ الجواب باختصار نعم. الإمامان الشافعي وأحمد يريان رفع اليدين في جميع هذه التكبيرات، ويستدلون بذلك على بما نقل عن عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر الصحابي الجليل تعلمون أنه من أشد الصحابة حرصا على اقتفاء آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يحرص كل الحرص حتى المواضع الشجر الذي استظل به رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب ويستظل به، والمواقف التي وقف بها، فهو يسعى كل غايته لأن يفعل ذلك حتى في الجبلات يحاول أن يفعلها. إذا ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر صحابي ولا يمكن أن يفعل ذلك إلا توقيفا. إذا نقول يرفع الإنسان يديه، ونستمع إلى ما في الكتاب، بعض العلماء لا يرى الله، لكن نقول لو لم يكبر أصلا لما فسدت صلاته، ولو لم يرفع يديه لما فسدت صلاته، ولو نسي التكبير أو تركه ثم قرأ ومضى وقت لا يعود إليه. إذن التكبير ليس واجبا لأن الصلاة أصلا مختلف فيها، والمؤلف كان ينبغي أن يتكلم عن حكم الصلاة الأول لكنه أخر وسيعرض لها بعد قليل. قال وقال أبو حنيفة يكبر في الأولى ثلاثا بعد تكبيرة الإحرام يرفع يديه فيها ثم يقرأ أم القرآن وسورة. أيضا يرى الرفع كالإمامين الشافعي واحد، لكنه يقتصر على أربع، لأنه ورد رسول صلى الله عليه وسلم كبر أربعا تكبير الجنازة، يعني كتكبير الجنازة، يعني مثل ما كبر في الجنازة والجنازة كما تعلمون، فصلاة الجنازة يكبر فيها أربع تكبيرات، هذا أمر معروف ويتكرر. نعم. قال ثم يقرأ أم القرآن وسورة ثم ليست هناك سورة متعينة، لكن يستحب أن يقرأ بما ذكر المؤلف وأشرنا إليه. قال ثم يكبر راكعا ولا يرفع يديه، فإذا قام إلى الثانية وكبر ولم يرفع يديه وقرأ فاتحة الكتاب وسورة ثم كبر ثلاث تكبيرات يرفع فيها يديه، ثم يكبر للركوع ولا يرفع فيها يديه. وقال قوم فيها تسع في كل ركعة، وهو من أقوال كثيرة جدا أيها الإخوة، ولكن حقيقة القولان المشهوران، بل المشهور في نظري أنا أن الإنسان يقتصر في الركعة الأولى في صلاة العيدين على سبع بما فيها تكبيرة الإحرام، وفي الثانية على خمس، ولو زاد أو نقص فإن ذلك لا يؤثر على صلاة ولا تفسير. لكن الأينمي إليه والذي وردت فيه عدة أدلة هو هذا. وقال قوم فيها تسع في كل ركعة، وهو مروي عن ابن عباس والمغيرة بن شعبة وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب وبه قال النخعي. قال وسبب اختلافه، أما سعيد بن المسيب فهو التابع الجليل، ويقولون أنه نقد من قال ابن المسيب، يعني يذكر هذا فيقال ابن المسيب. كذلك أيضا الإمام النخعي هو إبراهيم النخعي الإمام الجليل التابعي المعروف، هو شيخ حماد بن أبي سليمان وحماد شيخ أبي حنيفة. يعني حماد حقيقة كان زميلا لأبي حنيفة في المسجد، هذا يدرس ماذا أبو حنيفة كان يشتغل بعلم التوحيد ولا كان يشتغل بالفقه، لكن أبا حنيفة تحول عن الاشتغال بعلم التوحيد إلى أن انتقل إلى الفقه، وقصته مشهورة ومعروفة ومفصلة في كتب الطبقات والفرائض. قال وسبب اختلافهم اختلاف الآثار المنقولة في ذلك عن الصحابة، فذهب مالك رحمه الله إلى ما رواه عن ابن عمر رضي الله عنه، يعني إلى ما رواه في الموطأ. أنا ما أدري، أنا الذي أعرف أنه رواه عن نافع مولى ابن عمر. ما علق عندك صاحب الحاشية؟ لا يا شيخ. قال فذهب مالك رحمه الله إلى ما رواه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال شهدت الأضحى والفطر بعد، لا هذا هو ابن عمر اللي يعني غير أنا، شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة. لا هو هذا، نعم هذا نوع النافع المولى بن عمر. قال ولأن العمل عنده بالمدينة كان على هذا. إذا تعلمون أن العمل عنده بالمدينة، وهنا الآن عندنا نص، وأيضا قوة، يعني أراد مالك أن يسند هذا، يعني أراد أن يضيف إلى هذا النص، نقول يسند أن يضيف إليه عمل المدينة، فكأن عمل أهل المدينة جاء تطبيقا لهذا الحديث. إذا هناك حديث وهناك عمل فاجتمع، وهذا أمر طيب. ومع الإمام مالك في هذه المسألة الإمام أحمد. قال وبهذا الأثر بعينه أخذ الشافعي، إلا أنه تأول في السبع أنه ليس فيها تكبيرة الإحرام. يعني الإمام الشافعي دليل هو دليل الإمامين مالك وأحمد، لكن الإمام الشافعي يقول هي سبع غير تكبيرة الافتتاح الإحرام، لأن هذه منفصلة، وهذه السبع هي التي تسمى التكبيرات الزوائد. إذن ينبغي أن تكون غير تكبير الإحرام، فهي تعرف بالتكبيرات الزوائد، أما تلك فهي تكبير الإحرام التي يدخل فيها الإنسان في صلاته. قال وبهذا الأثر بعينه أخذ الشافعي، إلا أنه تأول في السبع أنه ليس فيها تكبيرة الإحرام، كما ليس في الخمس تكبيرة القيام، ويشبه أن يكون مالك إنما أصاره أن يعد تكبيرة الإحرام في السبع ويعد يعني أصاره، هذه لغة معروفة، يعني هو أصار ولكن كان شيئا حمله أو دفعه إلى أن فعل، ويعد تكبيرة القيام زائدا على الخمس المروية، أن العمل ألفاه على ذلك، فكأنه عنده يعني ألفاه وزده، يقول ألفيت فلانا يعني وجدت فلانا، نعم، فكأنه عنده وجه من الجمع بين الأثر والعمل. يعني كانت عباراتهم قوية، ولذلك كثيرا ما يشار إلى أن المصلحة طالب العلم أن يقرأ في الكتب القديمة، لما لها من فوائد، عبارات تختلف عن عباراتنا، ألفاظهم قوية جزلة فيها عمق وغوص، لكن عباراتنا دائما نبحث عن الألفاظ السهلة الميسورة القريبة إلى الأذهان التي لا يتوقف الإنسان في فهمها. أما هم فهم يبصون في اللغة ويبحثون عن الألفاظ التي قد تحمل معاني قوية. ولذلك طالب الفقه عندما يحفظ في هذه الكتب مقوى لغته وأيضا يزداد فصاحة ويتدرب لسانه أيضا على ماذا؟ على الكلام وعلى النطق وعلى الخطابة وحسن العبارة. لكن إذا تعود الإنسان على العبارات المبتذلة السهلة الميسورة تبقى عباراته محدودة وألفاظه يعني لا تتجاوز عددا معينا. وكلما قرأت في هذه الكتب نعم تعمل ذهنك يكد ذهنك ويتعب، لكن النتيجة أنك ستتعود على قراءة هذه الكتب وتخرج منها بنتائج طيبة، فلا تجد مشكلة ولا عقبة تعانيها عندما تقرأ في الكتب الأولين. لكن إذا عودت على قراءة المذكرات والكتب اليسيرة السهلة التي يحرص بها الصعب ويترك السهل، حينئذ تصبح لا ترتاح إلا لمثل ذلك. قال: ويعد تكبيرة القيام زائدا على الخمس المروية أن العمل ألفاه على ذلك، فكأنه عنده وجه من الجمع بين الأثر والعمل. وقد خرج أبو داود معنى حديث أبي هريرة مرفوعا عن عائشة وعن عمرو بن العاص، وروي أنه سئل أبو موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر، فقال أبو موسى: كان يكبر أربعا على الجنائز. فقال حذيفة: صدق. فقال أبو موسى: كذلك كنت أكبر في البصرة حين كنت عليهم. وقال قوم بهذا. قال منه موسى: ظل فترة واليا على البصرة والجنائز كما هم معلوم يكبروا فيها، وهذا حجي لمن يقول لأن الإنسان يقتصر على أربع. قال: وأما أبو حنيفة وسائر الكوفيين فإنهم اعتمدوا في ذلك على ابن مسعود، وذلك يقول وسائر علماء الكوفة. وإذا أطلق علماء الكوفة فالمشهور منهم علقمة وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وأمثله، وكذلك أبو يوسف ومحمد بن الحسن نعم تلميذ أبي حنيفة. قال: وذلك أنه ثبت عنه أنه كان يعلمهم صلاة العيدين على الصفة المتقدمة، وإنما صار الجميع إلى الأخذ بأقاويل. قد يسأل السائل لماذا هذا الخلاف وتكرار وتنوع مع أن يعني هذه الصلاة أكثر العلماء يرى أنها سنة وبعضهم يرى أنها فرض كفاية؟ الفقهاء دائما يدققون في بيان الأحكام ويسعون إلى أن تكون واضحة جلية، وهكذا ينبغي، لأن هذه أحكام شرعية فلا بد أن تبين دليلها وجهة نظرها وحجتها في هذه المسألة، لا أنك تقول القول وتتركه. قال: وأما أبو حنيفة وسائر الكوفيين فإنهم اعتمدوا في ذلك على ابن مسعود، وذلك أنه ثبت عنه أنه كان يعلمهم صلاة العيدين على الصفة المتقدمة، وإنما صار الجميع إلى الأخذ بأقاويل الصحابة في هذه المسألة لأنه لم يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ومعلوم أن فعل الصحابة في ذلك هو توقيف. هذه مسألة بدأنا في التعليق عليها وبيان أهمية التلقي عن الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم هم طلاب وتلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشأوا وترعرعوا وتربوا في مدرسته وأخذوا العلم صافيا نقيا من مشكات النبوة، وأن ما أخذوه من علم إلى جانب ما وهبهم الله سبحانه وتعالى من صفات وما خصهم به سبحانه وتعالى من مزايا وصفات، هم كذلك أيضا كانوا مناء على ما تلقوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقلوه لمن بعدهم، وهم عندما يتكلمون في أمور العبادة إنما يتكلمون عن أمور أخذوها وتلقوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما من أقواله عليه الصلاة والسلام وإما مما شاهدوه من أفعاله عليه الصلاة والسلام وإما من تقريراته كذلك، فهم كذلك عمدتنا وقدوتنا في هذا المقام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الله سبحانه وتعالى قبل ذلك قد زكاهم وأثنى عليهم في كتابه العزيز، وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مكانتهم في هذا المقام، وأنهم قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه، وأمرنا أن نعرف لهم فضلهم وأن نتبعهم في أثرهم. إذن الصحابة رضي الله عنهم قد نقلوا هذه الأفعال، فينبغي أن نأخذها، وهو كما ذكر المؤلف تلكم هي أفعال توقيفية. وصلاة العيدين كما تعلمون سيأتي الحديث عنها إن شاء الله بعد قليل، ليست أيضا من الصلوات التي تكون من فروض الأعيان، وإنما فيها خلاف بين العلماء نبينه. قال: ومعلوم أن فعل الصحابة في ذلك هو توقيف، إذ لا مدخل للقياس في ذلك، وكذلك اختلفوا في رفع اليدين عند كل تكبيرة، فمنهم من رأى ذلك وهو مذهب الشافعي، ومنهم من لم ير الرفع إلا في الاستفتاح فقط. هذه أظننا تكلمنا عنها وبينا أن هناك مواضع ورد الرفع فيها، وليست محل إشكال في الصلوات المفروضة، وهي أربعة: عند تكبيرة الافتتاح التي هي تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. وهذا القيام من التشهد الأول إنما يكون في الصلاة الرباعية والثلاثية، أما الصلاة الثنائية فإنها تنتهي بتشهدها وهي صلاة الفجر. وبالنسبة للعيدين جاء في أحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع في هذه المواضع، وأن الصحابة كذلك رفعوا فيها. إذن هذه المواضع يرفع أيضا المصلي صلاة العيدين يديه فيها في تكبيراته السبع وفي الخمس، وهذا كما عرفنا هو مذهب الإمامين الشافعي واحد. قال: ومنهم من لم يرى الرفع إلا في الاستفتاح فقط، ومنهم من خير. قال: هذا كله أيها الأخوة ليس فيه حقيقة، لو أن إنسانا ترك ذلك فلا ضرر ولا إثم عليه في هذا المقام. قال: واختلفوا في من تجب عليه صلاة العيد. هنا الآن المؤلف عاد لمسألة كان ينبغي حقيقة أن يجعلها في مقدمة هذا الكتاب، يعني يشير الآن إلى اختلافهم. اقرأ قليلا حتى. قال: واختلفوا في من تجب عليه صلاة العيد، أعني وجوب السنة. اختلفوا في من تجب عليه صلاة العيد، أعني وجوب السنة. إذن السنة لا يقال عنها بأنها واجبة، لكن لو أن المؤلف سكت عن ذلك وقول قال اختلفوا في حكم صلاة العيدين لكان أولى في الحقيقة، لأن نعم من العلماء من يرى أنها واجبة، وإن لم يكن وجوبها كوجوب الصلوات المفروضة أو الجمعة، لكنه يرى أنها تجب وجوبا عينيا لكنها ليست فرضا، وهذا مذهب الحنفية ومعروف الاصطلاح الحنفية في هذا المقام. فالحنفية يفرقون بين الفرض وبين الواجب، فهم يرون أن الفرض آكد من الواجب، لأنهم يقولون إن الفرض في اللغة مأخوذ من الحز والقطع، إذن فيه قوة، لكن الواجب بمعنى الثبوت، ومن ذلك قول الله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت واستقرت وثبتت على الأرض. أما بقية الفقهاء فإنهم يرون أن الواجب يشمل أيضا الفرض ويشمل الواجب أيضا، وإن كانوا يختلفون أو يفصلون القول في ذلك، فهناك ركن وهناك واجب إلى غير ذلك من الأمور التي يعرفها من درس أصول الفقه ووقف عليه. صلاة العيدين الكلام فيها في أمرين: أولا في حكم صلاة العيدين، هل هي سنة أو واجبة؟ وإن قلنا بأنها واجبة فهل وجوبها وجوبا عينيا أم أن وجوبها وجوب كفاية بمعنى فرض كفاية؟ لأن الفرض يقسمه العلماء إلى قسمين: فرض عيني أي يجب على كل إنسان بعينه كالصلوات الخمس وكذلك الجمعة في حق من تجب عليه، وهناك واجبات لا يكون وجوبها وجوبا عينيا وإنما وجوبها وجوب كفاية. ما معنى هذا؟ يعني أنها من فروض الكفاية التي إذا قام بها بعض المسلمين سقط الفرض على البقية، يعني واجبات يجب تأديتها، لكنها لا تخص كل إنسان بعينه، فلو قام بها جماعة من المسلمين لكان ذلك أداء لواجبها ولما أثم البقية في ذلك. ومن العلماء من يرى أنها سنة. إذن صلاة العيدين يختلف العلماء في حكمها وينقسمون في ذلك إلى أقسام ثلاثة، فمنهم من يرى أنها سنة مؤكدة وهم المالكية والشافعية دون تفصيل، لأننا لو أردنا أن نفصل لوجدنا أن من الشافعية من يرى أنها فرض كفاية، لكننا نأخذ بالأغلب. ومن العلماء من يرى أنها فرض كفاية، وهذا هو ظاهر مذهب الحنابلة لأنه أيضا فيه رواية في المذهب على أنها سنة. ومن العلماء من يرى أنها تجب وجوبا عينيا لكنها ليست فرضا كصلاة الجمعة، وهذا هو قول الحنفية وأيضا فيه تفصيل في المذهب، ليس هذا قول كل علماء المذهب. إذن الأقوال هنا ثلاثة: صلاة العيدين سنة مؤكدة، صلاة العيدين فرض كفاية، الثالث صلاة العيدين تجب وجوبا عينيا أي تجب على كل إنسان بعينه لكنها لا ترتقي إلى الفرض العيني. لماذا اختلف العلماء في ذلك؟ الذين قالوا بأنها سنة قالوا إن فرائض الصلوات قد حددت، فرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الأعرابي الذي يسأله عن الإسلام بين له أولا الشهادتين، ثم بعد ذلك بين له أنه يجب عليه خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال الأعرابي: هل علي غيرها؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إلا أن تتطوع، يعني لا يجب عليك غير الصلوات الخمس المفروضة إلا أن تتطوع، وأبواب التطوع واسعة جدا، ففيها السنن وفيها النوافل. قالوا: هذا الحديث يدل على أن الواجب هي الصلوات الخمس وأن ما عداها لا يكون واجبا. أيضا استدلوا بالحديث المتفق عليه وهو حديث خمس صلوات كتبهن الله على العبد، وفي رواية: على العباد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان له عهد عند الله يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال: خمس صلوات كتبهن الله على اليوم في الليلة، بمعنى كتب أي أوجب. إذن هذه هي الصلوات الواجبة. وفي حديث معاذ عندما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. وهذا مقام بيان الواجبات، ولم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ غير الصلوات الخمس، فلو كان غيرها واجبا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ، ولطلب منه أن يبينه لأولئك الأقوام الذين هم أهل كتاب بحاجة إلى البيان. إذن قالوا: هذا دليل على عدم وجوبها. وقالوا إن أيضا بعث معاذ إلى اليمن كان في أواخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا جاء في حديث الإسراء في الحديث عن الصلوات الخمس: هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لديه. قالوا: فهذا دليل على أن صلاة العيدين غير واجبة، وإذا لم تكن واجبة فهي سنة. ثم بعد ذلك قالوا: صلاة ذات ركوع وسجود لم يشرع لها الأذان فكانت غير واجبة. إذا استدل أصحاب هذا القول بالمنقول وبالمعقول، فالمعقول هو هذا القياس الذي قالوا به، قالوا: صلاة ذات ركوع وسجود ليس فيها أذان فلم تجب قياسا على صلاتي الاستسقاء والكسوف. إذن صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف ليس فيهما أذان ولا إقامة، وهما غير واجبين باتفاق، غير واجبتين باتفاق، إذن كذلك صلاة العيدين. أعتقد أن هذا دليل واضح ومبين. الذين قالوا بأنها فرض كفاية استدلوا بعدة أدلة. أولا استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر، وأنتم تعلمون أن هذا من الأدلة التي يستدل بها العلماء على أن صلاة العيدين مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، فهم يقولون مشروعيتها بالكتاب هذه الآية فصل لربك وانحر. وهنا قالوا القصد بالصلاة إنما هي صلاة العيدين، وهذا ليس إجماعا أيها الإخوة، إنما هذا هو المشهور في التفسير. وأما ثبوتها بالسنة فقد ثبتت تواترا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيدين ولم يتركهما، وكذلك فعل ذلك أصحابه. وأما الإجماع فقد قام إجماع المسلمين على ذلك. إذن صلاة العيدين مشروعيتها ثابت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. إذن الذين قالوا بأنها فرض كفاية استدلوا أولا بقول الله تعالى فصل لربك وانحر، قالوا فهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. ثانيا استدلوا بمداومة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاة العيدين، قالوا لم ينقل أن تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة، ولم يتركها المسلمون، بل كانوا يسارعون إلى الأداء بها إلى أدائها. إذن أيضا هذا دليل آخر. أيضا الدليل الثالث قالوا صلاة فيها ركوع وسجود فتجب قياسا، فتجب وجوب كفاية قياسا على صلاة الجنازة. وهذا الذي قال به من الحنابلة، لأن صلاة الجنازة عندهم واجب، وهذا لا يكون لازما للفرق الأخرى، لأن من العلماء من يرى أن صلاة الجنازة ليست بواجبة، يعني ليست فرض كفاية وإنما هي سنة. إذن هؤلاء استدلوا بالآية، وكذلك استدلوا بمداومة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأنها صلاة تؤدى بركوع وسجود وفيها تكبير أشبهت صلاة الجنازة، فكانت واجبة وجوب كفاية. وأما الحنفية الذين قالوا بأنها تجب وجوبا عينيا فاستدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول هو قول الله تعالى فصل لربك وانحر، والدليل الثاني هو دليل عقلي أو قياسي الذي يعرف بالمعقول، قالوا صلاة تشرع فيها الخطبة فكانت واجبة قياسا على صلاة العيدين. هذه أقوال العلماء، وقد أجاب كل فريق عن ما استدل به الفريق الآخر، ولا نريد أن ندخل حقيقة في طول المناقشات، لكن الذين قالوا بأنها سنة أنا أجاب عن أدلة هؤلاء بأن هذه ليس فيها دلالة صريحة، لأن قول الله تعالى فصل لربك وانحر لم يكن ذلك الدليل متفقا على أنه في صلاة العيدين. وكذلك أيضا مداومة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست دليلا قطعيا على الوجوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يداوم ويحافظ على السنن الرواتب وهي ليست بواجبة. الذين قالوا بأنها فرض كفاية أجابوا عن أدلة الذين قالوا بأنها سنة، قالوا إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم للأعرابي لا إلا أن تطوع، قالوا إنما ذلك بالنسبة لما يجب وجوبا عينيا، قالوا والأعراب لا تجب عليهم الجمعة، ولذلك لم يذكر له الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة، مع أنها فرضها متعين ومتأكد. لماذا؟ لأنها لا تجب على الأعراب، وإذا لم يبين له الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة فصلاة العيدين أولى، يعني إذا لم يذكر له وجوب صلاة الجمعة فعدم ذكر صلاة العيدين من باب أولى. وكذلك أجابوا عن بقية الأدلة الأخرى. وأما بالنسبة للفريق الأول أيضا فإنهم أجابوا عن القياس على صلاة الجنازة، قالوا هذا أيضا قياس غير مسلم، لكن أقوى ما يتمسك به الحنابلة هي الصلاة المندورة، لأن مما استدل به ماذا على الحنابلة بأن هذه صلاة شرع فيها الأذان فلم يشرع فيها الأذان فلم تكن واجبة كسائر الصلوات غير المفروضة، والحنابلة أجابوا بأن من الصلوات ما لم يشرع له الأذان ومع ذلك لم تجب كالصلاة المنذورة فإنها واجبة باتفاق. ولا شك أيها الإخوة يعني ما يتعلق بصلاة العيدين فالمسلمون بحمد الله هم يحرصون غاية الحرص على أداء هاتين الصلاتين سواء كانت صلاة عيد الفطر أو صلاة الأضحى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد داوم عليه ولم يعرف في عصر من العصور أن المسلمين قد تركوا ذلك، بل نجد أن المسلمين يتسابقون ويهرعون إليهما لأدائهما لأن إحداهما تأتي بعد فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بأن وفقهم إلى إكمال هذا الشهر، وهما أشار إليه سبحانه وتعالى بقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولا شك أن أداء هذه الصلوات إنما هو شكر الله سبحانه وتعالى، إنما هو اعتراف بفضله جل وعلا، إنما هو إدراك لما أنعم الله به سبحانه وتعالى على المؤمنين أن وفقهم أن أدوا ذلك الركن العظيم الذي هو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن والذي أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. ألا يستحق من المؤمنين أن يؤدوا هذه الصلاة فيكبر الله سبحانه وتعالى ويثنوا عليه ويحمدوه بما هو أهله؟ بلى، إن من حق المؤمنين أن يؤدوا ذلك لله سبحانه وتعالى في كل حال، فما بالك أن يكون ذلك بعد فضل كبير من الله سبحانه وتعالى وإحسان منه إلى عباده المؤمنين. إذن هذه صلوات بفضل الله تؤدى. بقي مسألة أخرى ذات ارتباط بهذه بحكم صلاة العيدين. صلاة العيدين كما تعلمون فيها شبه من صلاة ماذا؟ من صلاة الجمعة، لأن صلاة العيدين ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان، ولا خلاف بين العلماء بأن صلاتي العيد ركعتان، لم يختلف العلماء بذلك، ولكن وقع الخلاف بينهم في من فاتته صلاة العيدين هل يصليها ركعتين وأربعة أو أربعة، وهذا سيأتي. لكن بالنسبة لأداء الصلاة جماعة فإنها تؤدى ركعتين، وهذا أمر لا خلاف فيه بين المؤمنين، ومما يستدل بذلك عليه فعل رسول الله صلى الله عليه وفعل المؤمنين وقول عمر رضي الله عنه صلاة العيدين، يعني ذكر عمر رضي الله عنه حديثا طويلا صلاة الجمعة وصلاة العيدين أو بعض الروايات وصلاة الفطر وصلاة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى. إذن في أثر عمر أو في حديث عمر رضي الله عنه صلاة العيدين ركعتان تمام غير قصر، قال على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى. إذن هذا نص في هذه المسألة، والمسألة ليس فيها خلاف، لكن بقيت مسائل أخرى ما أدري هل عرض لها المؤلف ولم يعرض لها فننبه إليها. أنتم تعلمون وقد درسنا هناك صلاة الجمعة وعرفتم كلام العلماء في من تجب عليه الجمعة، هل تجب الجمعة على المرأة، على المسافر، على الصبي، على المريض، على العبد؟ تكلمنا في هذه المسألة وبينا أن جمهور العلماء يرون أن الجمعة لا تجب على المملوك ولا على الصبي ولا على المرأة ولا على المريض ولا على المسافر، إلا ما نقل عن الزهري فيما أذكر أنه قال إذا سمع الأذان فإنه تلزمه الجمعة. ولا شك كما تعلمون أن الصبي مرفوع عنه القلم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث علي وعائشة رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي. وبالنسبة للمرأة لا تجب أيضا عليها الجمعة، وبالنسبة أيضا للمملوك، وبالنسبة للمسافر. وعمدة القول في هذه المسألة هو حديث طارق بن شهاب الذي مر بنا في صلاة الجمعة: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربع: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، وفي رواية أو خمسة وذكر المسافر. وهذا حديث طارق بن شهاب باختصار، هو مرسل صحابي ومرسل الصحابي حجة. إذن هناك في الجمعة لا تجب على مملوك ولا على امرأة ولا على مسافر، إذن هؤلاء لا تجب عليهم. لكن هل الحال أيضا بالنسبة لصلاة العيدين كذلك؟ من هنا وقع الخلاف بين العلماء. فالشافعية يرون أن صلاة العيدين أيضا يؤمر بها، أي تشرع في حق المسافر وفي حق المرأة وكذلك أيضا في حق المملوك، وله في ذلك عدة أدلة. فمن الأدلة بالنسبة للمرأة حديث أم عطية رضي الله عنها، وهو حديث متفق عليه، الذي قالت فيه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن العواتق والحيض وذوات الخدور. إذن العواتق نساء كبيرات، الحيض أي التي أصابهن الحيض أي أدركتهن العادة المعروفة، وكذلك ذوات الخدور التي في خدورهن. لكن جاء في الحديث أن الحيض يعتزلن المصلى، أي يكن وراء ذلك. لماذا؟ لأنه كما سيأتي في خطبة الجمعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه ثم انتقل بعد ذلك إلى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فكنا يتسابقن إليها فيلقين ما في أيديهن. وقد جاء في حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للنساء: تصدقن فإن كن حطب جهنم. ليس معنى ذلك أن النساء كلهن في جهنم، لا، جاء في حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أنهن يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: لا يكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحدهن لا لا. قالت: ما رأيتك خيرا قط. أيكفرن بالله؟ قال: لا يكفرن العشير، لو أحسنت إلى أحدهن لا. قالت: ما رأيت خيرا قط. إذن النساء تسابقن لما حذرهن الرسول صلى الله عليه وسلم وبين لهن فضل الصدقة. وأنتم تعلمون ما كانت الصدقة في الإسلام، وما يرفع الله بها من البلايا، وما يحط بها من السيئات، وما يرفع أيضا بها من درجات المؤمن. فكنا يتسابقن إلى الصدقات، وهذا هو شأن المؤمنين. والصدقة الكلام عنها يطول، لكنها من أوجه البر التي إذا قام الإنسان بها وأداها فإنه يثاب عليه. إذن الشافعية يرون أن صلاة العيدين أيضا تؤمر بها المرأة، وكذلك أيضا العبد المملوك، وكذلك المسافر. ومالك يتفق معه في أن صلاة العيدين لا تجب، لكن المالكية يرون أنه لا يؤمر بها امرأة ولا مسافر ولا مملوك. لماذا؟ لأن هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، فكذلك لا تشرع في حقهم. لكن لو حضر هؤلاء لكان ذلك أمرا طيبا. ليس المراد أنهم لا يحضروا، لا، ولكنهم لا يؤمرون بها كغيرهم. وأما الإمام أحمد فله روايتان في هذا الباب، له رواية أن هؤلاء لا يؤمرون، وله رواية أخرى أنهم يؤمرون. إذن له رواية مع الإمام مالك وأخرى مع الإمام الشافعي. لكن أيضا يبقى أمر آخر: هل الاستيطان أيضا شرط في صلاة العيدين كالحال بالنسبة لماذا للجمعة؟ تعلمون أن الاستيطان ليس شرطا عند الشافعية، وعند غيرهم هو شرط، ومن هنا واقع الخلاف. فالحنفية يرون أن الاستيطان شرط في صلاة العيدين، ويوافقهم الحنابلة أيضا في رواية ويخالفونه في رواية أخرى. هذا كل ما يدور حول ما يتعلق بحكم صلاة العيدين وما يرتبط بذلك أيضا من شروط، أردنا أن نبينها بيانا شافيا ليعرف الأخوة. ولا شك أن صلاة العيدين ليست من الأمور. كذلك أيضا سيأتي الكلام عن صلاة العيدين إذا فاتت الإنسان، فمثلا الحنابلة الذين يقولون بأنها فرض كفاية يقول لو فاتت الإنسان ليس له أن يقضيها، يعني إن شاء قضاها وإن شاء لم يقضيها. وأراءهم في ذلك أربعة، من فاتته صلاة العيدين تسقط عنه، يقضيها أربعة، يقضيها ركعتين كبقية النوافل والتطوعات، يقضيها على هيئة صلاة العيدين كما لو كان مع الإمام. وهذا يعرض له المؤلف إن شاء الله ونبينه. قال: واختلفوا في من تجب عليه صلاة العيد، أعني وجوب السنة، فقال الطائفة يصليها الحاضر والمسافر، وبه قال الشافعي والحسن البصري، وهي أيضا رواية كما قلنا للإمام أحمد. وكذلك قال الشافعي إنه يصليها أهل البوادي ومن لا يجمع حتى المرأة في بيتها. إذن الشافعية كما ترون وكما بينا يرون أن صلاة العيد لا يختص بها ماذا؟ لا يختص بها الحاضر. الذين يقولون لا يصليها المسافر قالوا لم يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه صلوها في سفر، إذن صلاة كانت قاصرة على الحاضر. أما أهل البوادي وكذلك المسافرون وكذلك المرأة فلا. لكن الشافعي يقول هذا عمل خير، هذه صلاة فيها خير، صلاة مشروعة، سنة مؤكدة، فلما فينبغي أن يؤديها أيضا هؤلاء. وهذه فيها الحمد لله وثناء عليه وتكبير الله سبحانه وتعالى، إذن ينبغي أن يتساوى فيها المؤمنون في أي مكان كان. وقال أبو حنيفة وأصحابه إنما تجب صلاة الجمعة والعيدين على أهل الأمصار والمدائن. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: الأمصار المصر الذي يشتمل على عدة مدن، والمدينة التي يسكنها جماعة، يعني غير أهل البوادي. نعم. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. هذا مر بنا أيضا في الجمعة، وهذا أخرجه عبد الرزاق وغيره عن علي. نعم. وهو حجة للذين يقولون بأنها تقصر على ماذا؟ الأمصار، ويعبرون عنه بالاستيطان، يعني أن يكون مستيطنا مستقرا. ليس معنى هذا في المدينة، لو أن أناسا ذهبوا فأقاموا في مكان فأقاموا بيوتهم واستقروا فيها وأصبحوا ليس رحلا يعتبرون مستقرين. فهناك من المدن ما ينشأ، وهناك من الأماكن ما يستقر فيها أناس فيمكثون فيها مدة طويلة. لكن الذين لا يشملهم ذلك أهل البوادي الذين يتلقلون يتتبعون ماذا؟ المطر، يعني نزول المطر. أيضا تجد أنهم يتنقلون من مكان إلى مكان يبحثون عن الراعي لماشيتهم. وروي عن الزهري أنه قال: لا صلاة فطر ولا أضحى على مسافر. بعكس ما نقل عنه في الجمعة كما تذكرون، فإنه يرى أنه لو أن إنسانا سمع مؤذنا، يعني كان مسافرا وهو في طريقه سمع من يؤذن للجمعة، هناك تلزمه. قال: والسبب في هذا الاختلاف اختلافهم في قياسها على الجمعة، فمن قاسها على الجمعة كان مذهبه فيها على مذهبه في الجمعة، ومن لم يقسها رأى أن الأصل هو أن كل مكلف مخاطب بها حتى يثبت استثناؤه من الخطاب. كذلك يختلفون، لكن الخلاف يسير. هل يشترط لها العدد؟ يعني الجمعة كما تعلمون اختلف العلماء، بعضهم لا يشترط، يعني يكفي فيها الجماعة اثنان، وبعضهم قال 40، وبعضهم زاد وبعضهم نقص، فبعضهم يشترط 40 في هذا المقام، وأكثرهم لا يشترط ذلك. قال القاضي: قد فرقت السنة بين الحكم. قال القاضي، إذا قال ابن رشد كلمة القاضي ولم يسمه فهو يقصد نفسه، يعرف هذا في كل بداية المجتهد، كل ما قال ابن رشد قال القاضي ولم يسمه فهو يريد نفسه، يعني قال القاضي ابن رشد الذي هو الحفيد. قال القاضي قد فرقت السنة بين الحكم للنساء في العيدين والجمعة. وهذا يختلف باختلاف العلماء الكتب الأخرى، مثلا قد تجد عند الأصولون قال القاضي الباقي اللاني، قال الإمام مثلا في كتب القواعد والأشباه والنظائر يقصدون به إمام الحرمين ولا يقصدون به مثلا عند الشافعية ولا يقصدون به الإمام الشافعي. قد قال القاضي قد فرقت السنة بين الحكم للنساء في العيدين والجمعة، وذلك أنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالخروج للعيدين. هذا الحديث الذي أشرت إليه حديث أم عطية الذي المتفق عليه، يعني هو يعني رواه أيضا غير الشيخين لكن نحن نقول متفق عليه ويكفي هذا. حديث أم عطية هو الذي أشرت إليه الذي قالت فيه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن إلى العيدين أو للصلاة العيدين، ثم ذكرت العواتق والحيض يعني ذوات الحيض الذي أصابهن الحيض وذوات الخدور، يعني العواتق والحيض وذوات الخدور. إذن هنا خص النساء في صلاة العيدين بما لم يخصهن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خطب الرجال انتقل فوعظ النساء، ومن هنا أخذ العلماء فرعا من هذه المسألة قالوا لو أن الإمام خطب الرجال ثم بعد ذلك قدم أناس لم يسمعوا الخطبة هل له أن يخطب؟ قالوا نعم له أن يخطبهم، لأنهم بحاجة إلى التذكير، لأن الخطبة أيها الإخوة تعلمون يتشتمل على حمد الله. ولذلك يقول العلماء الأولى أن تكون الخطبة مملوءة بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه، وهذه خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع فهو أبتر. إذن ينبغي أن تبدأ الخطب بحمد الله سبحانه وتعالى حتى في العيدين يحمد الله تعالى، ثم بعد ذلك يشرع في التكبير وإن كان المسألة في آخره. قال وذلك فيه قضية أمس سأل عنها أحد الإخوة لما قلت أنا إن صلاة العيدين المصلى كان في الجهة الشرقية. أنا حقيقة عدت إلى ابن القيم فوجدت أنه يؤكد ذلك وأنه قال عند الباب الشرقي، أما الذي كان في الجهة الجنوبية فتلك إنما هي صلاة الاستسقاء. هذا هو الذي كان في ذهني ورجعت إلى ابن القيم. قال وذلك أنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالخروج للعيدين ولم يأمر بذلك في الجمعة. قال وكذلك اختلفوا. لكن أيها الإخوة تعلمون أنه ورد حديث عام متفق عليه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لكن خروج النساء إلى صلاة الجماعة أو إلى العيدين أو إلى الجمعة ينبغي أن يكون على هيئة بعيدة عن الفتنة، ولذلك العلماء قيد والكتاب الذي معنا مختصر لا ينبغي للمرأة أن تخرج إلى الصلاة متعطرة ولا متزينة زينة تفتن الرجال، بل إن بعض العلماء نص على أن اللاتي يخرج للصلاة إنما هن الكبار. إذن ينبغي أن تكون الفتنة مامونة، ولذلك جاء في أثر عائشة أنها قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن الخروج إلى المساجد. لماذا؟ لأن الحال قد تغيرت، فينبغي للمرأة المؤمنة الصالحة التقية أن تخرج أيضا، أن يخرجن تفلات يعني غير متعطرات، وأن تخرج حشمة ملتفة، وأن تكون أيضا على هيئة لا تفتن الرجال. هذا ينبغي أن يكون عليهم، أن يكن عليه النساء. فإذا كن كذلك فلا يمنعن الخير، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. نعم. قال وكذلك اختلفوا في الموضع الذي يجب منه المجيء إليها كاختلافهم في صلاة الجمعة من الثلاثة الأميال إلى مسيرة اليوم الشام. أشار المؤلف أيضا إلى قضية أخرى لم ترد عندنا، يعني لما أنا أعرض لها، وهي قضية هل يؤتى لصلاة العيدين كما يؤتى لصلاة الجمعة. تعلمون مر بنا خلاف كبير، بعضهم قال من آواه الليل الأهل، ورد في ذلك أثر وفيه كلام، من كان على ثلاثة أميال، وهذا قول المالكية لأن أهل العوالي كان ياتون، من يسمع الندى إذا أذن المؤذن مع صفاء الجو ولا يوجد أمور مشوشة سمع الندى ياتي الجمعة على من سمع الندى، وفي أيضا مقال، وهناك أقوال كثيرة. فهل يشترط ذلك أو لا؟ هناك أيضا قضية أخرى، الركوب إلى صلاة العيدين، الذي ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول صلى الله عليه وسلم لم يركب في العيدين، لكن يقال هنا صلاة العيدين كانت قريبة بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المهم أن رسول صلى الله عليه وسلم لم يركب في صلاة العيدين، فالأفضل في من في حق من يأتي إلى صلاة العيدين أن يأتي إليها ماشيا، لكن لو كان مكانه بعيدا يركب سيارته أو دابته، فإذا ما قرب من المكان الذي تصلى فيه فإنه يمشي فيها، وليس ذلك أيها الإخوة مكروها. المستحب أن يؤتى إلى صلاة العيدين مشيا على الأقدام، فإن كنت بعيدا فاركب سيارتك أو غيرها من وسائل النقل، فإذا ما قربت وأوقفت سيارتك تأتي ماشيا. قال: واتفقوا على أن وقتها من شروق الشمس إلى الزوال، واختلفوا في من لم يأتهم. العبارة الأولى، قال: واتفقوا على أن وقتها من شروق الشمس إلى الزوال. هذه قضية مهمة، وهذه حقيقة لن تأخذ بأيدينا إلى مسألة أخرى نقدم بها لهذه المسألة، لأنه لماذا يكون وقتها من شروق الشمس إلى زوال الشمس؟ لا بد أن يكون هناك سبب، يعني ما بين شروق الشمس إلى زوال هذا وقت تؤدى فيه، معنى هذا أنها لا تؤدى وقت الزوال ولا بعده، وإن كانت بالنسبة للجماعة وإن فاتت لأن لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال أو لم يكن هناك وقت لأدائها فإنها تصلى في اليوم الثاني، وهذه سنتكلم عنها. ليعلم الإخوة أن هناك أوقات خمسة هي أوقات النهي، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، ففي أحاديث متفق عليها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، هذا واحد، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وفي حديث أيضا عقبة بن عامر أنه قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا فزيغة حتى ترتفع، إذن تطلع ثم ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، هذا الثاني، يعني قائم الظهيرة وقت الزوال عندما تكون الشمس في كبد السماء، وحين تضيف الشمس للغروب أي حين تميل للغروب. إذن لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وكذلك هذه الساعات وقت طلوع الشمس إلى أن ترتفع، ووقت الزوال ووقت الغروب. وهناك خلاف بين العلماء في الصلوات في هذه الأوقات، ونحن نقول صلاة، يعني إذا أراد الإنسان قضاء صلاة مفروضة فإنه يصليها في أي وقت، هذا أمر لا إشكال فيه. هناك من العلماء من يفرق بين الصلوات غير المفروضة ذوات الأسباب وغيرها، وهم الشافعية، فيقولون كل صلاة ذات سبب تصلى، كتحية المسجد، كصلاة الجنازة مثلا، يعني كل صلاة لها سبب تصلى في أي وقت، وما ليس لها سبب فلا، ونحن نميل إلى هذا الرأي، وقد سبق أن بيناه في موضع هناك عندما تكلمنا عن الصلوات غير المفروضة وعن أوقات النهي. يبقى مسألتنا التي معنا، إذن وقت صلاة العيدين هي من بعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، فإذا ما طلعت ثم ارتفعت قيد رمح يعني قدر رمح، حينئذ هذا بداية وقتها، ثم بعد ذلك يمتد هذا الوقت إلى قبيل الزوال، هذا وقت موسع تؤدى فيه هذه الصلاة. نعم. قال: واتفقوا على أن وقتها من شروق الشمس إلى الزوال، واختلفوا في من لم يأتهم علم بأنه العيد إلا بعد الزوال. يعني لو يعني لم يأتي علم إلا وقت الزوال، أو قبل الزوال بوقت يسير، شهد شاهدان عدلان بأنهما رأيا الهلال البارحة، إذن بذلك تثبت الشهادة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المؤمنين بأن يفطروا، قد حصل ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرهم بأن يصلوا من الغد. إذن هذه مسألة ورد فيها نص، ومع ذلك اختلف العلماء فيما يتعلق بالصلاة، فبعضهم فرق بين الفرد وبين الجماعة، يعني بين أن يؤديها الإنسان وحده فقالوا يصليها ولو بعد الزوال، وبعضهم قال لا، حتى ولو كان يصليها وحده ليس له أن يصليها إلا من اليوم الثاني. أما أداؤها جماعة فإنها تصلى في اليوم الثاني. نستمع إلى ما في الكتاب ثم أيضا أبين ذلك. قال: واختلفوا في من لم يأتهم علم بأنه العيد إلا بعد الزوال، فقال الطائفة ليس عليهم أن يصلوا يومهم ولا من الغد، وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور. وقال آخرون يخرجون إلى الصلاة في غداة ثاني العيد، وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق والشافعي أيضا، هذا هو مشهور مذهب الشافعي. قال أبو بكر بن المنذر: وبه نقول لحديث رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم أن يفطروا فإذا أصبحوا أن يعودوا إلى مصلاهم. قال القاضي: خرجه أبو داود. خرجه أبو داود وغيره. أنا أذكر الخمسة إلا الترمذي، ما علق عندك المؤلف هنا؟ نعم، قال صححه الألباني. لا، لكن ما قال خرجه فلان وفلان. قال وخرجه ابن لا يا شيخ أخرجه النسائي وابن ماجه وغيره، والمهم يعني أخرجه الخمسة إلا الترمذي، يعني أحمد أيضا. قال القاضي: خرجه أبو داود إلا أنه الكتاب كما تعلمون الذي بين أيدينا ليس مستوعبا بالنسبة للحديث، فهو قد يشير إلى يعني مصدر واحد من مصادره لكنه لا يشير إلى البقية، وهو غالبا ينقل عن غيره، هو ينقل عن ابن عبد البر في كتاب الاستذكار، ينقل الآراء وكذلك ينقل الأدلة. قال القاضي: خرجه أبو داود إلا أنه عن صحابي مجهول، لكن له شواهد أخرى أيضا أيها الإخوة يقويه، ولذلك أخذ به العلماء. ونعم كما قال فيه صحابي مجهول، وفي أيضا جاء من طرق أخرى عن عمومة لي وهم من الصحابة، فجمع العلماء ذلك، فكما قال هنا صححه الألباني هو حديث صحيح، إذن هو حجة في هذا المقام. إذن لو لم يعلم المسلمون إلا بعد أن دخل يوم العيد وكانوا صائمين، فإذا ثبت ذلك يعني دخول شهر شوال فإنهم في هذه الحالة يفطرون، والفطر هنا واجب ومتعين. ثم بعد بالنسبة للصلاة إن بقي وقت قبل الزوال فإنهم يصلون، وإن لم يبقى فإنها تؤجل إلى الغد. قال: إلا أنه عن صحابي مجهول، ولكن الأصل فيهم رضي الله عنهم حملهم على العدالة. لا شك في ذلك. لماذا حملهم على العدالة؟ لأن الله سبحانه وتعالى عدلهم، زكاهم محمد بن عبد الله، إذن لا يشك في عدالتهم، إذن هم أهل عدل وتقى وصلاح، فلا يشك في ذلك الأمر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: واختلفوا إذا اجتمع في يوم واحد عيد وجمعة. هذه مسألة مهمة، وهذه قد يفهمها بعض الإخوة فهما خاطئا أيضا، يعني قد يجتمع، وهذا قد حصل أيضا، قد يجتمع في يوم واحد يكون يوم عيد وفي نفس الوقت هو يوم جمعة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث: إن هذا يوم جعله الله عيدا، بالنسبة للجمعة قال عن يوم الجمعة: إن هذا يوم جعله الله عيدا، فهو عيد الأسبوع، وهذا مما اختص الله به سبحانه وتعالى هذه الأمة الذي هو يوم الجمعة، وفيه فضائل عظيمة جدا تحدثنا عن طرف منها عندما كنا نتكلم في ماذا في كتاب صلاة الجمعة. إذن لو اجتمع في يوم واحد عيدان، العيد المعروف وكذلك أيضا يوم الجمعة، فهل يقتصر بإحدى الصلاتين ويكتفى بها عن الأخرى، بمعنى أن من صلى صلاة العيد تسقط عنه الجمعة، يعني حضور الجمعة لا أداؤها وإنما يؤديها ظهرا، هناك من يرى أو يفهم أنها تسقط الصلاة ويقول نعم نقل هذا، لكن الصحيح مقدما أنا أقول بأنه يسقط عنه فرضية حضور الجمعة ويؤديها ظهرا. فنستمع إلى المؤلف. قال: واختلفوا إذا اجتمع في يوم واحد عيد وجمعة هل يجزئ العيد عن الجمعة؟ فقال قوم: يجزئ العيد عن الجمعة وليس عليه في ذلك اليوم إلا العصر فقط. وبه قال عطاء، وروي ذلك عن ابن الزبير وعلي. أما على القول بأن الجمعة تسقط عنه فهذا قول ضعيف ولا ينبغي الأخذ به. نعم. قال: وقال قوم: هذه رخصة لأهل البوادي الذين يردون الأمصار للعيد والجمعة خاصة، كما روي عن عثمان. يعني لأن ذلك يشق عليهم، أهل البوادي كما تعلمون كانوا يأتون على دوابهم ويقطعون مسافات طويلة وربما تلحقهم مشقة، ودين الله مبني على اليسر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يسروا ولا تعسروا، وفي القرآن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن هذا من باب التخفيف، هكذا هذا قول هؤلاء. نعم. كما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه خطب في يوم عيد وجمعة فقال: من أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فليرجع. يعني أهل العوالي، من أحب منهم يقول عثمان أن يبقى معنا فليفعل، ومن أحب أن يقتصر على حضور العيدين فنعم. هذا هو الذي فعله عثمان، وسنعلق على كلام المؤلف هنا، لأنه هنا سيقول هذا عمل الصحابي وغيره، مع أن ذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصل في زمنه. نعم. قال: رواه مالك في الموطأ، وروي نحوه عن عمر بن عبد العزيز، وبه قال الشافعي. وقال مالك وبه قال الشافعي وأحمد، يعني هؤلاء، لكن الإمام أحمد يرى أنه يؤدي صلاة، يعني يؤدي الجمعة ظهرا. وقال مالك وأبو حنيفة: إذا اجتمع عيد وجمعة فالمكلف مخاطب بهما جميعا. يعني هؤلاء أغلقوا الباب وسدوا الباب على من يأخذ ببعض الرخص، فقالوا يؤديهما معا فلا تنوب إحداهما عن الأخرى، هذه فرض وهذه سنة، فلا يمكن أن تنوب السنة عن الفرض. لكن كما تعلمون لو أردنا أن نطبق القواعد لقلنا بالتداخل، لكن التداخل بالنسبة للقواعد إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصوده دخل أحدهما في الآخر غالبا هذا فيما إذا اجتمع دخلت فوجدت أن الصلاة قد أقيمت تكفيك عن تحية المسجد، لكن لا، هاتان صلاتان متباعدتان. ولعلكم تذكرون ونحن نتحدث عن صلاة الجمعة من العلماء وهم الحنابلة في رواية من رأى تقديم صلاة الجمعة على الزوال، واستدلوا ببعض الأثار التي سليت فيها في وقت الضحى، وإن كنا نرى أن الجمعة إنما تؤدى ما بعد الزوال. نعم. قال: وقال مالك أبو حنيفة: إذا اجتمع عيد وجمعة فالمكلف مخاطب بهما جميعا، العيد على أنه سنة والجمعة على أنها فرض، ولا ينوب أحدهما عن الآخر، وهذا هو الأصل، إلا أن يثبت في ذلك شرع يجب المصير إليه. ومن تمسك بقول عثمان فلأنه رأى أن مثل ذلك ليس هو بالرأي وإنما هو توقيت. هذا أولا، هذا يعتبر مآخذ من المآخذ التي تؤخذ على الكتاب، لأن المؤلف كما تعلمون تفوته عدة أدلة، بل قد نرى في بعض المباحث وقد لا تكون كثيرا أنه يقول لو صح الحديث وهو في الصحيحين، وأحيانا يستدل بالمعقول وهناك أدلة، ومن ذلك هذا المكان، فقد ثبت في ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما اجتمع في يوم واحد عيدان قال: يا معشر المسلمين، قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أن يكتفي بالعيدين فليفعل وإنا مجمع. معنى الحديث: فمن شاء أجزأه، يعني أجزأته الصلاة معنا في العيدين وكفى، وإنا مجمعون، يعني مؤدون صلاة الجمعة. وأخذ العلماء أو بعض العلماء من ذلك أن الجمعة تسقط عن الماموم للإمام إلا أن لا يجد الإمام من يصلي به، يعني على هذا القول، وهو الذي نأخذ بأنه إذا اجتمع في يوم واحد عيدان يعني في يوم واحد يوم جمعة ويوم عيد، فإذا ما حضر صلاة العيد حينئذ يسقط عنه حضور الجمعة للجمعة، يعني لا أنه لا يؤديها ظهرا بل يؤديها ظهرا لكنه يسقط عنه الحضور في هذا المقام. إذن هذا نأخذ به لأن ذلك حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعثمان رضي الله عنه عندما فعل ذلك إنما عمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتدى به، وهو أسوتنا جميعا، فكان أسوة عثمان رضي الله عنه بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إذا اجتمع يوما، وليس ذلك لازما، يعني لو حضرت الجمعة هذا أفضل وخير لا خلاف فيه، لكن الكلام هذه رخصة وتيسير، إذا حضرت صلاة العيد فلك في يوم الجمعة ألا تحضر الجمعة، هذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. نعم. قال: ومن تمسك بقول عثمان، فلأنه رأى أن مثل ذلك ليس هو بالرأي وإنما هو توقيت. إذن المؤلف فاته أن يقف على الدليل، وهذا حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاطب المؤمنين بذلك أن هذا يوم اجتمع فيه عيدان، فمن شاء أجزأه، يعني أجزأته صلاة العيدين، وإنا مجمعون، يعني من رغب أن يحضر معنا ولا شك هو هذا الأفضل، فإنا مؤذون لصلاة الجمعة، هذا هو معنى الحديث. وليس هو بخارج عن الأصول كل الخروج. وأما إسقاط فرض الظهر والجمعة التي هي بدله لمكان صلاة العيد فخارج عن الأصول جدا. هذا كلام، نعم، أنا مع المؤلف في أن تسقط الجمعة وتسقط الظهر، هذا خارج عن الأصول، إلا أن يثبت. طيب أعد العبارة مرة أخرى للملاحظة هنا أيضا. نعم. قال: وأما إسقاط فرض الظهر والجمعة التي هي بدله لمكان صلاة العيد. التي هي بدله، هذا أيضا غير مسلم، يعني هناك عدة وقال، هل الجمعة بدل عن الظهر أو هي مستقلة؟ وهناك من يرى أيضا، وإن كان الرأي يعني ليس بالقوي، أن الظهر بدل من الجمعة، على أساس أنه فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، وأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، لكن هنا حقيقة قول أنها بدل، هذا رأي، فليس المؤلف جزم بذلك، وليس هذا يجزم به. ولذلك من حضر صلاة العيدين لا تسقط عنه الجمعة بل يصليها ظهرا، ويعني خير له أن يحضر الجمعة إن استطاع. قال: إلا أن يثبت في ذلك شرع يجب المصير إليه. وثبت في ذلك ولم يثبت في ذلك شرع أن الجمعة تسقط وتسقط الظهر، لا، وإنما يخفف عن المسلم في هذه الحالة حضور الجمعة ويؤديها صلاة الظهر، كما لو فاتت الإنسان أو لو لم يدرك من الجمعة ركعة فإنه يلزمها ظهرا. وسيأتي الكلام بالنسبة للعيدين أنها عند بعض العلماء لو فاتت الإنسان فإنه يصليها أربعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: واختلفوا في من تفوته صلاة العيد مع الإمام. هذه أيضا مسألة مهمة، إذا فاتت الإنسان صلاة العيد مع الإمام ماذا يفعل؟ هو يقضيه، لكن على أي حالة يقضيه؟ أولا، بعض العلماء يرى أنها لو فاتته تسقط عنه كالحنابلة، لهم أربعة أقوال في المسألة هذه. الرأي الأول أنها تسقط عن الإمام لأنها فرض كفاية، وله أن يصليها أربعا قياسا على الجمعة، وله أن يصليها ركعتين تطوعا كسائر التطوعات، ورابعا يصليها على هيئة صلاة العيدين بتكبيراتها كما لو كان مع الإمام، وهذا هو مذهب الإمامين مالك والشافعي. قال: فقال قوم يصلي أربعة، وبه قال أحمد والثوري. قول المؤلف سنأخذ عليه ما خلص، سيأتي ويظهر أن قول هذا القول أنه يصليها أربعا هذا ليس له وجه من النظر، وهذا حقيقة فيه أيضا تجاوز، لأن هذا قول لصحابيين جليلين من كبار الصحابة، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود. ولذلك الكتاب هذا مع ما فيه من جهود علمية وفوائد كثيرة وقواعد، لكنه بحاجة إلى أن يخدم حقيقة وأن يعتنى به وأن ينبه على هذه المسائل فيه. فقال قوم يصلي أربعة، وبه قال أحمد والثوري، وهو مروي عن ابن مسعود وكذلك عندما قال رجل لعلي رضي الله عنه عندما أراد أن يخرج بالناس فيصلي بهم في المصلى قال في المؤمنين ضعفاء لو تركت رجلا يصلي بالضعفاء فقال لو تركت لتركت رجلا يصلي بهم فصلاها بهم يصليها بهم أربعا. إذن هذا قول علي وأيضا قول عبد الله بن مسعود من فاتته صلاة العيد يصليها أربعا كما يصلي الجمعة أربعا. إذن هذا نص عن صحابيين وسيذكر المؤلف أن هذا القول ليس له وجه من النظر لأنه هو سيقف عند قولين من قول من يقول بأنها لا تقضى وهي رواية عند المالكية وقول من يقول بأنها تقضى على هيئتها وهو قول الشافعي. قال وقال قوم بل يقضيها على صفة صلاة الإمام ركعتين يكبر فيهما نحو تكبيره ويجهر كجهره وبه قال الشافعي وأبو ثور. وهي أيضا رواية للإمام أحمد. أحمد هنا له أربع أقوال أو أربع روايات والحنابلة لهم أربع روايات في هذه المسألة فقوم مذهبهم هنا موسع. وقال قوم بل ركعتين فقط لا يجهر فيهما ولا يكبر تكبير العيد يعني كما يصلي سائر النوافل وهذه رواية للإمام أحمد. وقال قوم إن صلى الإمام في المصلى صلى ركعتين وإن صلى في غير المصلى صلى أربع ركعات. وقال قوم لا قضاء لماذا هذا؟ لأن الأصل فيها أنها تصلى في المصلى فيصليها ركعتين وإن كان في المسجد يصليها أربع لأن الأصل أنها تصلى في المصلى وأظن هذا رواية في مذهب مالك. نعم. وقال قوم لا قضاء عليه أصلا وهو قول مالك وأصحابه وهي أيضا رواية الإمام أحمد. وحكى ابن المنذر عنه مثل قول الشافعي يعني عن الإمام مالك. قال فمن قال أربعا شبهها بصلاة الجمعة وهو تشبيه ضعيف ومن قال ركعتين كما صلاه هذا الذي يقول عنه تشبيه ضعيف لأن وجهة المؤلف بنى على المعقول هو يقول تشبيه ضعيف لأن صلاة الجمعة لها بدل وبنى على البدل وبدلها الظهر وهو أربع لكن هذه ليس لها بدل هذا هو تعليل لكن نحن عندنا آثار عن السلف فنأخذ بها فتدعم هذا القياس الذي يرى أنه ضعيف. قال ومن قال ركعتين كما صلاهما الإمام فمصيرا إلى أن الأصل هو أن القضاء يجب أن يكون على صفة الأداء هذا هو الأصل ما دامت تؤدى على هذه الصفة وعلى هذا الشكل مع الإمام فكذلك إذا قضى يؤديها كما كان. قال ومن منع القضاء فلأنه رأى أنها صلاة من شرطها الجماعة والإمام وحتى من يقول بأنها فرض كفاية يقول فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن البقية وهذه قد قام به جماعة من المسلمين فسقط الواجب عن بقيتهم. قال ومن منع القضاء فلأنه رأى أنها صلاة من شرطها الجماعة والإمام كالجمعة فلم يجب قضاؤها ركعتين ولا أربعة إذ ليست هي بدلا من شيء. قال وهذان القولان هما اللذان يتردد فيهما النظر هذان القولان الذين يتردد فيهما النظر ينبغي يعني يقول كأن المؤلف يريد أن يقول ينبغي أن يقف الفقيه عند هذين القولين قول من يقول لا قضاء وقول من يقول يقضيها على صفتها المعينة. أما من يقول بأنه يصليها أربعا فهو يقول لا وجه له من النظر هذا ورأي وليس كذلك. قال وهذان القولان هما اللذان يتردد فيهما النظر أعني قول الشافعي وقول مالك. وأما سائر الأقاويل في ذلك فضعيف لا معنى له لأن صلاة الجمعة بدل من الظهر وهذه ليست بدلا من شيء. على كل حال نقول عفى الله عن المؤلف لأن هذا قول لصحابيين عبد الله بن مسعود فإنه قال يقضيها كما يقضي الجمعة. فكيف دليل الآخر علي بن أبي طالب عندما وكل إلى رجل يصلي بضعفة المسلمين أمره أن يصليها أربعا إذا له دليل. ها فقوله لا وجه له من النظر نحن نقول بل له وجه من النظر. قال فكيف يجب أن تقاس إحداهما على الأخرى في القضاء وعلى الحقيقة؟ فليس من فاتته الجمعة فصلاته للظهر قضاء بل هي أداء، لأنه إذا فاته البدل وجبت فيه، والله الموفق للصواب. قال واختلفوا في التنفل قبل صلاة العيد وبعدها. إذن هذه مسألة جديدة عرض لها المؤلف، وهي أيضا مما يتعرض أو مما تتعرض له كتب الفقه ذات الإطالة والإيجاز، وهو ما يتعلق بصلاة نافلة قبل أو بعد صلاة العيدين. هل هناك صلاة تسبقها وأخرى تعقبها أو لا؟ لا شك أن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم ينقل عنه أنه صلى قبل صلاة العيدين ولا بعدها في موضعها، وقد ثبت في ذلك الحديث الصحيح. إذن لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تنفل قبل صلاة العيدين في موضعها ولا بعدها كذلك، وإنما الذي ثبت في الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء المصلى كان يبدأ أول ما يبدأ بالصلاة. قال فالجمهور على أنه لا يتنفل لا قبلها ولا بعدها، وهو مروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة وجابر، وبه قال أحمد. وقال به أيضا كثير أيضا من الصحابة ومن التابعين، وكذلك أيضا الإمام الشافعي، هذا هو مذهبه المعروف أيضا في هذه المسألة، وهو سيعلق أيضا على أصحاب المذاهب. وقيل يتنفل قبلها وبعدها، وهو مذهب أنس وعروة، وبه قال الشافعي. وفيه معروف من مذهب الشافعي أنه لا يتنفل قبلها ولا بعدها على أنها صلاة ثابتة تسبقها، وإنما المعروف في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن ذلك الوقت ليس وقت نهي، فله أن يصلي في الوقت السابق لها والوقت اللاحق لها، لا أنها صلاة ذات علاقة بصلاة العيدين، هذا هو المعروف في مذهب الشافعي. قال وفيه قول ثالث، وهو أن يتنفل بعدها ولا يتنفل قبلها. وقال لأنه ثبت أن رسول صلى الله عليه وسلم عندما رجع إلى بيته صلى، لكن تلك الصلاة التي صلىها لم تكن لأجل العيدين، وأنتم تعلمون أن ذاك الوقت تصلى فيه صلاة الضحى. قال وفيه قول ثالث، وهو أن يتنفل بعدها ولا يتنفل قبلها. وقال به الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة، وهو مروي أيضا عن ابن مسعود. قال وفرق قوم بين أن تكون الصلاة في المصلى أو في المسجد. هذا التفريق معروف في مذهب المالكية، في مذهب الإمام مالك رحمه الله، فإنهم يفرقون بين أن تكون الصلاة في المصلى وهو الأصل عندهم الذي تصلى فيه صلاة العيد، وبين أن تكون في المسجد، فإن كانت في المصلى فلا صلاة بعدها ولا قبلها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه أنه صلى صلاة العيدين إلا في المصلى إلا في يوم مطير، والحديث في ذلك أيضا ضعيف، وسبق أن نبهنا إلى ذلك. لكن إذا كانت الصلاة في المسجد وهو المكان البديل عن المصلى عند المالكية، فإنهم في رواية يجيزون ذلك، ووجهتهم في ذلك الأخذ بحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجز حتى يصلي ركعتين، فهنا المسجد له تحية، فإذا ما دخل فإنه يصلي. قال وفرق قوم بين أن تكون الصلاة في المصلى أو في المسجد، وهو مشهور مذهب مالك، وسبب اختلافهم أنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم فطر أو يوم أضحى فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. هذا هو المعروف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي نقل إلينا بالطرق الصحيحة، وتعلمون أنه قد تواتر النقل فيما يتعلق بصلاة العيدين، فلم ينقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم صلاة العيدين بنافلة أو أعقبها بشيء من ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين. هذا هو الحديث المتفق عليه الذي أشرنا إليه، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقد جاء بألفاظ متعددة منها اللفظ الذي أشار إليه المؤلف، وهذا فيما يتعلق بتحية المسجد، وهذه التحية كما تعلمون من الصلوات ذات الأسباب التي يرى بعض العلماء أنها تؤدى في أي وقت، ومنهم من يرى أنها لا تصلى في أوقات النهي، وكل ذلك قد مر تفصيلا، وسيأتي أيضا مزيد لذلك عندما ناتي أيضا لسجدة التلاوة في أوقات النهي، هل يجوز أو لا يجوز. قال: وترددها أيضا من حيث هي مشروعة، بين أن يكون حكمها في استحباب التنفل، من حيث هنا تضم على الضم، وترددها أيضا من حيث هي مشروعة، بين أن يكون حكمها في استحباب التنفل قبلها وبعدها حكم المكتوبة، أو لا يكون ذلك حكمها. فمن رأى أن تركه الصلاة قبلها وبعدها هو من باب ترك الصلاة قبل السنن وبعدها، ولم ينطلق اسم المسجد عنده على المصلى. لا شك أن الاقتداء في هذا المقام إنما هو برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الأسوة لهذه الأمة، والذي ينبغي أن نتلقى الشرع عنه، والذي ينبغي أن نترسم خطاه، فما جاء عليه الصلاة والسلام من طريق صحيح يجب أن نعمل به فيما يجب العمل به، ويستحب أن نعمل به فيما يسن أيضا العمل به. فما دام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتنفل قبلها ولا بعدها، فينبغي أن نقف عند ذلك الحد ولا نتجاوزه. ولم ينطلق اسم المسجد عنده على المصلى لم يستحب تنفلا قبلها ولا بعدها. مسألة فيها كلام، وتعلمون أنه قد جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية: جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، في بعض الروايات فإنها مسجد أو فإنه مسجد. إذن كل مكان تؤدى فيه الصلاة يختار ويحدد لذلك فإنه يسمى مسجدا في المشروع. قال: ولذلك تردد المذهب في الصلاة قبلها إذا صليت في المسجد، لكون دليل الفعل معارضا في ذلك القول، أعني أنه من حيث هو داخل في مسجد يستحب له الركوع، ومن حيث هو مصلى صلاة العيد يستحب له ألا يركع، تشبها بفعله صلى الله عليه وسلم. ومن رأى أن ذلك من باب الرخصة ورأى أن اسم المسجد ينطلق على المصلى ندب إلى التنفل قبلها. لا يقول أحد من العلماء بتحريم ذلك، لكن قصد العلماء رحمهم الله ألا تتخذ سنة، فلا يأتي الإنسان فيصلي يتخذ ذلك عادة فيصلي قبل صلاة العيدين ولا بعدها. لماذا؟ لأنه لم يثبت شيء في ذلك. لكن أن تصلي في بيتك أو في طريقك وأنت قادم أو بعد أن تعود، فهذا لم يقل أحد بمنع، لكن القصد هنا ألا يقال بأن هناك نافلة ثابتة تسبق صلاة العيدين أو تأتي بعدها. قال: ومن شبهها بالصلاة المفروضة استحب التنفل قبلها وبعدها كما قلنا. ورأى قوم أن التنفل قبلها وبعدها من باب المباح الجائز، لا من باب المندوب ولا من باب المكروه، وهو أقل اشتباها إن لم يتناول اسم المسجد المصلى، واختلفوا في وقت. قال: كما قلنا اسم المسجد، هل الألف المسجد العهد، وأن المسجد لا يشمل أي مصلى، أو أن كل مكان اختير للصلاة فإنه يسمى مسجدا؟ قال المصنف رحمه الله: واختلفوا في وقت التكبير في عيد الفطر. هذه أيضا مسألة مهمة، متى يبدأ وقت التكبير في عيد الفطر؟ الذي ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر إذا غدا إلى الصلاة، يعني إذا ذهب إلى صلاة العيدين فإنه يكبر. ثم يختلف بعد ذلك العلماء متى ينتهي، هل إذا خرج الإمام هل إذا شرع في الخطبة وإذا بدأ أيضا في الخطبة وكبر فهل يكبر معه الناس؟ هذا كله تكلم فيه العلماء واختلفوا فيه، لكن المشروع أن الإنسان إذا خرج من بيته قاصدا صلاة العيدين فإنه يكبر في طريقه إلى أن يخرج الإمام. وهناك من قال إلى أن يبدأ الإمام في الخطبة، ومن العلماء من قال ويكبر مع الإمام أثناء خطبته، لأن الإمام أيضا أثناء خطبته يتخللها شيء من التكبير، وكلما ذكر طائفة من الجمل فإنه يكبر الله سبحانه وتعالى، فهل يفعل ذلك المأموم؟ قال: واختلفوا في وقت التكبير في عيد الفطر بعد أن أجمع على استحبابه الجمهور. هناك وقت للتكبير في عيد الفطر وهناك وقت للتكبير في عيد الأضحى، فالصورة مختلفة والحالة، لأن ذاك يمتد كما هو معلوم، أما هذا فهو مرتبط بماذا؟ بوقت الصلاة. لكن هل يبدأ من ليلة العيد أو يبدأ أيضا من بعد فجر يوم العيد؟ قال: بعد أن أجمع على استحبابه الجمهور، لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. العلماء مجمعون على استحباب التكبير سواء كان ذلك في صلاة عيد الفطر أو في صلاة الأضحى، لكن الخلاف بينهم في توقيت ذلك أو في تحديد الوقت، متى يبدأ ومتى ينتهي، هل يمتد إلى وقت أوسع أو أقل، هذا هو محل الخلاف بينهم. أما بالنسبة للتكبير فهو عندهم محل اتفاق بل إجماع كما ذكر المؤلف. أيضا يرون أنه في عيد الفطر آكد، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة أي عدة شهر رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إذن هذا شكر للنعمة التي أنعم الله بها على المؤمنين، إذن التكبير وارد، لكن هل يبدأ من مغيب شمس ليلة العيد أو أنه يبدأ من يوم العيد بعد الفجر أي عند الذهاب إلى الصلاة؟ قال: فقال جمهور العلماء: يكبر عند الغدو إلى الصلاة، وهو مذهب ابن عمر وجماعة من الصحابة. هذا ثبت عن عبد الله بن عمر نصا في أثر صحيح أنه كان إذا خرج إلى صلاة العيد يكبر. قال: وهو مذهب ابن عمر وجماعة من الصحابة والتابعين، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور. قال: وقال قوم: يكبر من ليلة الفطر إذا رأوا الهلال حتى يغدو إلى المصلى وحتى يخرج الإمام. وكذلك في جاء به المؤلف جملة، هذا هو مذهب الشافعي والمشهور أيضا من مذهب أحمد، فإن الإمامان الشافعي وأحمد متفقان على أن التكبير يبدأ من ليلة العيد، هذه هي الرواية المشهورة في مذهب أحمد، والمؤلف جاء برواية أخرى. قال: وقال وكذلك في ليلة الأضحى. لكن العلماء كما قلت لكم هم متفق، أولا منهم من يقول إن التكبير يبدأ من ليلة العيد وهذا هو المشهور المعروف في المذهبين الشافعي والحنبلي، ومنهم من يقول من وقت الخروج إلى صلاة العيدين. متى ينتهي؟ هل هو إذا خرج الإمام؟ هل هو ينتهي ببدء الإمام بالخطبة؟ هل هو أيضا ينتهي ببدء الخطبة لكن المأموم أيضا إذا كبر الإمام يكبر معه؟ هذا هو المشهور من الأقوال. قال: وكذلك في ليلة الأضحى عندهم إن لم يكن حاجا. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما إنكار التكبير جملة إلا إذا كبر الإمام. هذا نقل عن عبد الله بن عباس، لكن أمر التكبير أمر ثابت وربما يتعول ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. قال: واتفقوا أيضا على التكبير في أدبار الصلوات أيام الحج، واختلفوا في توقيت ذلك اختلافا كثيرا. إذن اختلفوا أيضا متى يبدأ التكبير فيما يتعلق بأيام الحج، هل هو يبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر اليوم الأخير من أيام التشريق، أو أنه يبدأ من يوم النحر وينتهي بعصر آخر أيام التشريق، أو يبدأ أيضا من فجر يوم عرفة وينتهي بيوم النحر، هذه كلها فيها أقوال متعددة للعلماء. قال: فقال قوم: يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. هذا حقيقة هو أشهر الأقوال وأقرب. وتعلمون أيها الإخوة أن التكبير ذكر، والمسلم دائما ينبغي أن يكون لسانه رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى، كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه. إذن المؤمن ينبغي أن يقول: لكن هذه أوقات حدد فيها الذكر. لا خلاف بين العلماء بأن هذا موضع تكبير وثناء على الله سبحانه وتعالى، والحال تختلف بين الحاج وبين غيره، لأن الحاج كما هو معلوم يبدأ أول ما يبدأ بالتلبية، لأنه في أول وقته ينشغل بالتلبية، ثم بعد ذلك يتحول إلى التكبير. أما غيره فالذي نرى أنه يبدأ التكبير في عيد الأضحى، يعني يبدأ في عشر ذي الحجة من بعد فجر يوم عرفة، يعني من فجر يوم عرفة إلى العصر عصر آخر أيام التشريق. هذا هو الذي نراه، وهو الذي تشهد له الأدلة، وهو الذي اشتهر عن الصحابة رضي الله عنهم. قال: وبه قال سفيان وأحمد وأبو ثور: وقيل يكبر من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق. هذا قاسوه على الحاج، لأن الحاج كان مشتغلا بالتلبية والآن فرغ منها فيبدأ التكبير، وهو قول مالك والشافعي. تعلمون الله تعالى يقول: واذكروا الله في أيام معدودات. إذن أيام معدودات، وهناك أيضا ليذكر اسم الله في أيام معلومات، وليذكر الله اسم الله في أيام معلومات. بعض العلماء أجاب عنه بأن المراد به هنا إنما هو ذكر الله سبحانه وتعالى عند رؤية النعم، يعني الهدايا والأضحية، لأن الإنسان إذا راها يذكر الله، وليس القصد إن ذلك مقصورا على العشر بمعنى أنه ينتهي بيوم النحر، لأنه قال في الآية الأخرى: واذكروا الله في أيام معدودات، والأيام المعدودات إنما تدخل فيها أيام التشريق. إذن أيام التشريق أيضا داخلة في وقت التكبير، فأولى الأقوال في ذلك وأقربها هو أن الإنسان من فجر يوم عرفة يكبر إلى عصر اليوم الأخير من أيام التشريق، يعني إلى العصر من آخر أيام التشريق. قال: وقال الزهري: مضت السنة أن يكبر الإمام في الأمصار دبر صلاة الظهر من يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق. قال: وبالجملة فالخلاف في ذلك كثير. حكى ابن المنذر فيها عشرة أقوال. أولى الخلاف أيها الإخوة بين العلماء فيما هو الأولى، ولم يكن الخلاف هنا خلاف إيجاب أو إلزام. أيها الأولى، هل هو هذا أو هذا؟ هو هذا الخلاف بين العلماء. قال: وسبب اختلافهم في ذلك هو أنه نقلت بالعمل، ولم ينقل في ذلك قول محدود. يعني قصد المؤلف أنه لم يرد نص صريح قولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حدد فيه بداية ونهاية التكبير، فمن هنا وقع الخلاف بين العلماء. والخلاف يدور حول الآيتين اللتين ذكرنا: يذكر اسم الله في أيام معلومات، واذكر الله في أيام معدودات. الخلاف يدور حول مفهوم هاتين الآيتين. قال: فلما اختلف الذين قالوا إنه ينتهي بعصر يوم التشريق الأخير، يقولون إن آية يذكر اسم الله في أيام معلومات المراد بالذكر هنا إنما هو عند رؤية الهدايا والأضاحي، لأنه في أيام معلومات التي هي العشر، ولذلك يقولون ليست أول العشر يرد فيها التكبير، وهناك في أيام معدودات هي أيام التشريق، إذا أيام التشريق يكبر فيها. قال: فلما اختلفت الصحابة في ذلك اختلف من بعدهم. والأصل في هذا الباب قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فهذا الخطاب وإن كان المقصود به أولا أهل الحج، فإن الجمهور رأوا أنه يعم أهل الحج وغيرهم، لأن الخطاب حقيقة عام يشمل الحجاج وغير الحجاج. نعم. وتلقي ذلك بالعمل، وإن كانوا اختلفوا بالتوقيت في ذلك، ولعل التوقيت في ذلك على التخير، لأنهم كلهم أجمعوا على التوقيت واختلفوا فيه. وقال قوم: التكبير دبر الصلاة في هذه الأيام إنما هو لمن صلى في جماعة. هذا رأي لبعض العلماء، وقالوا إن ذلك مقصور على من صلى في جماعة، أما من صلى منفردا فلا. والصحيح أن التكبير يكون لمن صلى في جماعة ولمن صلى في غير جماعة. ولا شك أنكم تعلمون أنه لا ينبغي للمسلم أن يصلي منفردا إلا أن يكون معذورا، أما غير صاحب الأعذار فلا يجوز له أن يصلي صلاة الجماعة المفروضة وحده، وإنما يصليها مع الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك اختلفوا في صفة التكبير في هذه الأيام. فقال مالك والشافعي: يكبر ثلاثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يعني رأي الإمامين مالك والشافعي أن التكبير في ذلك يقتصر على لفظ الله أكبر، يكررها ثلاثا، فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. واستندوا في ذلك إلى ما نقل عن بعض الصحابة، ومنهم من يقول في هذا المقام: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهذا قد نقل أيضا فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يضيف إلى ذلك أيضا: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذن الألفاظ في ذلك متنوعة، ولو فعل هذا أو فعل ذلك فكل ذلك من السنة. وقيل يزيد بعد هذا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هذه نقلت عن الإمام أحمد، وأنكم تعلمون أنه جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأن الحاج يكثر من قول ذلك في يوم عرفة، هذا ورد فيه حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيضا كون الإنسان يذكر ذلك في هذه الأيام فهو أيضا ذكر مناسب في هذا الوقت وفي غيره. قال: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يقول: الله أكبر كبيرا ثلاث مرات. أيضا من العلماء من قال يضيف إلى ذلك: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. وتعلمون أيها الإخوة أبواب الدعاء واسعة، وليس هناك في كثير من المقامات أدعية مخصصة، وإنما الإنسان يختار شيئا من الدعاء ما يفتح الله به سبحانه وتعالى عليه، وأيضا يختار من أنواع الأدعية التي ورد النص بها، كالذي ذكرنا قبل قليل: أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أن يكثر من قول الله أكبر، أن يحمد الله سبحانه وتعالى، أن يثني عليه، أن يسبح الله سبحانه وتعالى. قال: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يقول: الله أكبر كبيرا ثلاث مرات، ثم يقول الرابعة: ولله الحمد. وقالت جماعة: ليس فيه شيء مؤقت. قال: والسبب في هذا الاختلاف عدم التحديد في ذلك في الشرع مع فهمهم من الشرع في ذلك التوقيت، أعني فهم الأكثر، وهذا هو السبب في اختلافهم في توقيت زمان التكبير، أعني فهم التوقيت مع عدم النص في ذلك. قال: وأجمعوا على أنه يستحب أن يفطر في عيد الفطر قبل الغدو إلى المصلى. وأن لا يفطر يوم الأضحى إلا بعد الانصراف من الصلاة. لماذا؟ لماذا هنا؟ أولا العلماء نصوا قد ورد أيضا حديث في ذلك أنه يستحب تأخير صلاة الفطر وتعجيل صلاة الأضحى. لماذا؟ لأن تأخير صلاة الفطر تعطي مجالا ووقتا كافيا لإخراج زكاة الفطر. أنتم تعلمون أن وقت إخراج الزكاة إنما هو ما بين صلاتي الفجر، وهذا هو الأفضل، لكن للمسلم أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، لكن هذا هو الوقت الأفضل، فإن أخرجها بعد ذلك فهي تكون صدقة من الصدقات. إذن هذا هو الوقت، فإذا ما أخرت صلاة الفطر تمكن المسلمون من إخراج زكواتهم. هذا واحد. بالنسبة لصلاة عيد الأضحى يعجل بها، لماذا؟ حتى يتمكن الناس من العودة إلى ذبح نسكهم أي ضحاياهم، ليكون عندهم وقت واسع. ينبغي للمسلم أن يفطر على تمرات كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الخروج لصلاة عيد الفطر، أما صلاة الأضحى فلا، حتى يكون أول ما يتناول إنما هو من أضحيته اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس ذلك من الواجبات، لكن ذلك أمر مستحب. قال: وأن لا يفطر يوم الأضحى إلا بعد الانصراف من الصلاة، وأنه يستحب أن يرجع من غير الطريق التي مشى عليها. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا خرج من طريق خالفه من طريق آخر، وقد ثبت ذلك في الحديث الصحيح. والعلماء حاولوا أن يبحثوا عن علة ذلك، بعضهم ليكون الطريق شاهدا للإنسان، وبعضهم يقول حتى يعطي كل طريق حقا، وبعضهم حتى يتصدق، وبعضهم حتى يعظ إلى آخره. لكن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من طريق ويعود من طريق آخر فيحسن بنا أن نفعل ذلك. وأيضا نص العلماء على أنه يستحب للإنسان في ذهابه إلى صلاة العيد أن يذهب ماشيا لا راكبا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يركب. هذا في حق من يكون مسكنه قريبا، أما من يكون هناك مسافة بعيدة بينه وبين المصلى فهو يركب، فإذا ما أوقف سيارته في هذا الوقت فإنه بعد ذلك يمشي إلى المصلى. وأنه يستحب أن يرجع من غير الطريق التي مشى عليها، لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم.